Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala ahi ve ashabihi ve anvalah. Allahümme allimne menfa'una ve anfa'na bime allimtena ve zidna ilme ve fta'ina bil haqqı ve ente khayru fatihin. اليوم هنأخذ أقسام المعرفة. أخذنا في المنطقة إحنا أنه بقسم العلم زي ما قلنا إيش إلى قسمين، حضوري وحصولي. والحصولي بنقسم إيش عاد؟ تصور وتصديق، وكل منهما إيش إلى إيه؟ نظري وبدهي ضروري وهكذا. طيب هذا في المنطقة أخذناه. اليوم هنأخذ في الفلسفة إيش؟ توسع لهذا الموضوع. هذا موضوع مشترك. فالعلم حضوري وحصولي. فعلنا اليوم حكون في الحضوري. والدرس الجاي نبدأ في الحصولي عاد ومشاكله ومناهجه. الحضوري، نرجع نسألكم عن تعريف الحضوري. ما هو الحضوري؟ حضور ذات المعروف أو المعلوم عند العالم، صح؟ حضور ذات المعلوم أو المعروف عند العارف أو العالم. يعني من أكبر أمثلة العلم الحضور معناه إيش هو؟ علم الإنسان بنفسه يا أخي. الطفل يعرف هذا، والله صحيح؟ الطفل يعرف حاله، مش كجسم، لا لا، كذلك انتبهوا. بس هذا نقطة ثانية مذكورة في الفلسفة العقلية ومتوسعين فيها، أنه لما يكون العلم ضعيف والشخصية نفسها ضعيفة غير متكاملة، مش متطورة، لأنه الإنسان فيه جانب مجرد. على فكرة الإنسان قطعا فيه جانب مجرد، بسموه النفس أو الروح قطعا، وحنثبتها بعدين في بحث الأنطولوجيا هذه، هنشوف كيف تجريد النفس كيف نثبتها فلسفيا، موجود مش مادي أبدا. والإدراك على فكرة لا يتم إلا إيه؟ من هذا المجرد، مش من المادي. المادي لا يستطيع ولا يمكن أن يفعل ذلك. فإدراك الإنسان لذاته إدراك حضوري، يعني بدرك حاله، يعني الحالة بتدرك حالها، النفس تدرك نفسها، صح؟ الواحد بدرك حاله، معناها المعروف هو العارف. وهذا من أقوى مصادق الإيه؟ العلم الحضوري، اللي هو وحدة العارف والمعروف بسموها. يقولك أقوى مصادق الحضور إيش هو؟ وحدة العارف والمعروف، والله صحيح. احيانا لا، في شيء ينشا وانت بعدين ايه تعلم به حضوريا، في اقوى من هيك. الوحده نفسها، العارف هو المعروف، هو معرفه الانسان بذاته، هذه اقوى انواع العلم الحضوري. طيب بعدين ايه، انا ماشي في الليل هيك الساعه 1 في الليل في طريق مظلم، طلع طبعا ادرك حضوريا ايش؟ خوفي، صح ولا لا؟ اقولش ايش صار لي انا ماشي، اذا انا لازم اخاف، مستحيل، ما فيك، ما بصير هيك. انت تدرك لحظيا خوفك، طبعا الحال هذه اللي بسموها الخوف او الفير هذه انت ادركتها حضوريا. هذا برضو كلام مفهوم، ادراك للعطش تبعك، للجوع تبعك، للقلق اني انا قلقان، تدرك هذا حضوريا، هو صحيح مش حصوليا. طبعا في المقابل ايش الحصولي؟ الحصولي هو عباره عن حصول صوره نموذج يعني من المعلوم، صح؟ في ايه؟ في الذهن. وصور صورة. بس في سؤال هنا فلسفي على الدقيق. الصورة الحاصلة لمعلوم خارجي مثلا للكباية هذه حصلت في ذهني. الصورة هذه نفسها الحين تحصل في الذهن. الذهن بتعامل معها على انها حضورية ولا حصولية عاد؟ حضورية. هاي مشكلة. فنشرح لكم اياها شرح كويس ان شاء الله. وحكي لك كيف طيب؟ يعني كل علم حصولي له جهة حضورية؟ نعم طبعا لازم. كل علم حصولي له جهة حضورية. كيف؟ طبعا هو من جهة إيش؟ أنه عبارة عن إيه؟ عن صورة لإيه؟ لواقعة خارجية، جزئية أو كلية حتى على فكرة. طبعا الخارج ما فيش فيه كلي، انتبهوا، خارج ما فيه كلي، الكلي ملوش إيه؟ وجود في الخارج، مستحيل. ما فيش في الخارج شيء اسمه الكوب، مستحيل. عند أفلاطون فقط في الكوب، وعند الله مش عندنا مثال الكوب، الكوب الكامل من جميع الجهات. وقال لك هذا كذا، ما علينا كلام أفلاطون هذا. أما في الخارج تبعنا هذا الدنيا ما في كلي، في جزئيات، صح؟ لكن جزئيات الكثيرة هذه هي التي منها انتزع الذهن مفهوم إيه؟ ولولاها ما انتزع إيش؟ صح ولا؟ وعليها بدأ ينتزع كليات ملهاش مصادق، بدأ يفهم الشغلة هذه كيف؟ زي ما قلنا ولو بالفرض، ولو سبب التكثر في هذه الجزئيات هو لا خلاه يتعامل إيه؟ بطريقة الكلية، بعدين بدأ إيش؟ يجرد مفاهيم كلية ملهاش حتى مصادق في الخارج، ولا واحد، زي شريك الخالق والعنقاء والأشياء الخيالية هذه. طيب ما علينا، نرجع. فمن هذه الجهة، من هذه الجهة بلا شك هو حصولي. ومن جهة أن هذه الصورة حصلت في النفس، وين حصلت هي؟ في نفسي، في ذاتي، وهي الآن عندي تماما. طالما الصورة متصلة إيه؟ بالمصور، بسموه هذا إدراك حسي، تعرف الإدراك الحسي؟ sensory perceptions، إدراكات حسية. في رسالة الدكتوراة أعتقد محمد عثمان نجاتي رسالته كانت الإدراك الحسي عند ابن سينا، شوف بس قديش عملاق، خلي عالم مصري عملاق كبير محمد عثمان نجاتي يعمل رسالته عن إيه؟ الإدراك الحسي عند ابن سينا. شو النظريات رهيبة عنده، قوي أخو من ديكارت زي ما أقول لك عشرات المرات. اسمه sensory حس، sensory perceptions إدراكات أو perception إدراك، إدراك حسي. يلا أخذنا الكوباية من أمامي، إلها صورة عندهم ما عندها الصورة، سموها الصورة الخيالية، شفتوا؟ في الخيال عندي في الذاكرة يعني. على فكرة الخيال في علم الفلسفة العقلية والمنطق بسموه يعني إيه اليوم بلغة الذاكرة الممرية، عشان تخربطوش، القوة الخيالية العقل المتخيل يعني الذاكرة، اكتبوها. هذه شغلات بسيطة بس بتفسح لك مفاهيم كثيرة. ما بتفهمش تقعد الخيال شو الخيال ونوع التخيل يعني، لا لا لا لا، تذكر الذهن بقدر يستدعيها صح، ولك هي هيك وكذا وعليها حز ذهبي وكذا على مقدار ما كنت مدقق لما شفتها حسيا الذهن بيستدعيها صح. عملنا لك هيبنوسيس واستدعيتها، استدعيها بدقة كامل كأنك فوتوغرافي سبحان الله، كأنك كاميرا هناك فعلا. ايه طيب، وبعدين في عند الصورة المتعقلة العقلية، كم صورة صار عندنا الحين في الفلسفة؟ ثلاث صور، الصورة الحسية والصورة الخيالية والصورة العقلية. شو الصورة العقلية؟ اكتبوها بين قوسين، الكلي. الكلي صورة كوب، مفهوم كوب يعني، مفهوم الكوب هم سموها صورة عقلية عاد، مش صورة حسية زي هذه انه هيك كذا، لا مفهوم الكوب، مفهوم ينطبق على أكواب كثيرة. معنى انت شفت ايه في حياتك مثلا 1000 كوب، هنجيب لك الكوب رقم 1001 وبيختلف من شغلات معينة، هقول برضو كوب هذا غريب يا اخي بس بيختلف، هذا يده هيك عاملي ومش عارف ايه وحاطين عليها راس غراب من فوق وقال بس كوب خذ النظر ايه، لانه هذه الشغلات الزوائد تبعت هذه لا تؤثر على ماهيته. الكوب في عندي له صورة كلية، هو كذا كذا كذا، تنطبق على شغلات ما لهاش عد وحصي. شو الصورة الغريبة هذه؟ هذا اسمه الكلي، شفته؟ هذا الكل صورة عقلية، سو صورة اسمها عقلية بس. هل له وجود في الخارج ككلي؟ مستحيل. ها؟ الموجود في الخارج جزئيات، ما في كلي. ورجين تأي الإنسان، ما في إنسان، في إنسان محدد هذا وهذا وهذا، ما فيش اسمه الكوب، في كوبات، ها كواب يعني، هذا وهذا فهمتوا كيف علي؟ فعندنا ثلاث أنواع من الصور، الصورة الحسية الأمامك هذه، طول ما هي أمامك حسية، غابت عنك إيش هذه؟ خيالية، ذاكرة صح؟ صورة الكوب ككوب على بعضه عقلية، شوف قوة العقل كيف؟ أضعف قوة العقل هي إيش عاد؟ الحاسة، تليها في القوة أقوى منها الخيال، الذاكرة، الميموري، أقوى شيء النطقية عاد اللي هي تكوين إيش؟ المفاهيم الكلية. هاي أنواع الصور إيه؟ الثلاثة. نرجع على مفهوم إيه؟ أنه كل علم حصولي عنده جهتان، جهة فعلا حصولية وجهة إيه؟ حضورية، لأن الصورة هذا وين تحضر في الأخير؟ في الذهني أنا، وتبقى حتى حين يغيب إيش؟ المصور. عجيب مظبوط، وتبقى عندي أنا مش عندك، عندي أنا ومش في اللابتوب تبعي بقى استدعيها، عندي أنا حاضرة صح. فصور هذه المدركات الحسية إلها جهة حضورية، بيشبهوها الفلاسفة العقليون بالمرآة. شو التشبيه ذكي يا أخي، عنده عقل فعلا جميل، قال لك مثل المرآة ممكن تنظر لها بنحوين، يعني شو بنحوين؟ بلحاظين يعني، يعني من جهتين، من منظورين، ها؟ مش نظر حسي انتبه تقول لي ها مرة من هنا ومن هنا، لا مش هذا المقصود، لا لا، نظرين يعني إيه؟ مختلفين. كيف؟ النحو الأول ها؟ تنظر لها بما هي مرآة، مش نظرة فانكشنال يعني، مش وظيفية آلية، لا يعني كأداة فقط مصنوعة. إيش بهمها فيها الحين؟ حجمها صح؟ شكلها كيف؟ بتشوفها إيه فيها تهشيم، فيها كراتسن هيك مجرحة، شو أكبر مرة بتحطها في جفن مليح معتدل أدوب صح؟ أنت الآن تتعامل مع المرأة بهذا النحو، بعدين تنظر لها نظرا وظيفيا من حيث إيه الفنكتسون، تأخذها تشوف كيف صفائها، الصورة تبعتك تعكس كويس جدا ممتازة، طبقة الخضير عليها من وراء هذه فعلا ممتازة، شوف والله جميل يا أخي حجمها كويس، بعدين مرأة مستوية فيما يكون فيها نوع من التقاعد حد وتشاولك الخلقة، لا مستوية تماما صح ولا هذه النظرة للمرأة تختلف عن إيه النظرة الأولى صح ولا، وأنت في كلتا الحالتين تنظر إيش إيه المرأة، لكن مرة إيه نظرة وظيفية آلية، ومرة من حيث هي إيش صنعة، شفت؟ مش من حيث هي إيه تؤدي وظيفة. كذلك العلم الحضوري والحصولي، إذا نظرت إليه باعتبار إيه؟ باعتباره انعكاسا، باعتباره انعكاسا لواقع خارجية أو لشيء خارجي، فهو إيه؟ حصولي، صح ولا؟ ولولا هذه الواقع الخارجية ما حصل، صح ولا؟ ما نحصل. زي إنسان لأول مرة بيشوف الفيل، صح ولا؟ في الطبيعة وفي التلفزيون لأول مرة، وحتى في الكتاب ما شافوش قبل، بسمع عنه، ها؟ لولا أنه شافه كان ما تحصل هذه الصورة إيش؟ في خيالي، صح ولا؟ فحصولي، أكيد حصولي. لكن ما تقولش لولا أنه شاف حاله، من يوم ولده بحس بحاله، ما في، هذا علم حضوري، صح ولا؟ ومن يوم ولد أول ما يصير له بقعد نعم من أول ساعة يقعد الطفل يصيح مسكين، وبروح يشوفه إيش عنده، مساك عنده مشكلة، يشعر مسكين، وهذه مباشرة تلقائية بفرض عليه إيش؟ رد أفعال عصبية معينة، صح ولا؟ وبتألم كذا، إنه حاضر عنده، هذا بيأثر فيه. مدى طبعا إيش عاد حضور الشيء كما قلت لكم تبوا يتوقف على مدى تكامل النفس المجردة. كلما تكامت النفس يصبح علمه حتى بذاتها وبمشاعرها دقيقا. سأقول لكم شيئا، علم عالم النفس بمشاعره وهي حضورية أقوى حضورا من علم من ليس عالما إيه في النفس، صح ولا لا؟ مظبوط. مع أنه هذا عنده مشاعر وهذا عنده مشاعر، عالم النفس عنده القدرة الدقيقة أن إيه يصنف المشاعر. وهذا مش قلق، هذا خوف. تقول أنا كنت قلقان، لا أنت خايف، مش قلقان، خايف، أنت شاعر بالشيء وأخطأت. من حيثية إيش أخطأت؟ توصيف، أحد توصفه فعلا، تعبير. مرات، وهذا صار معنا بقولنا صغار، يمكن حتى صار مع ابن محمد، كان صار معنا جنني، بحس حالي جعان، طيب بس أنا ميكل قبل ساعتين مش بالعادي، يعني إيش بدي؟ بدي شيء، بدي موز، لا مش موز، بدك كذا، بدي ملوخي مش ملوخي، بدي كيف، بدي مش كيف، نعم. وانت بتكرهن عارك محمد ابن حبيب يصير معنا الشكل، كنت رغي يصير معي جنني هذا، يقول له ما مش عارف مش بدي، أخ عناه مسكين زعلان جدا، ونقول له إيه عندك الدنيا مليانة خذ، ويقول مش عارف، مش أنا، مش أنا، مش أنا، إيش بدي، مش عارف. إيه في الحقيقة وين بكون الخطأ؟ صار في تشخيص الشعور، مش جوع، هو تبو مش جوع، بكون شيء آخر. إيش إيه ممكن يكون نوع من الملل، نعم نوع من الملل، هو فكر إنه إيه إنه جوع، مش جوع، أخطأ. بس العلم الحضور نفسه، حضور الشيء، حاضر مش حاضر، حاضر، وين حدث الخطأ؟ في توصيفه. عالم النفس من هذه الحيثية ما يقعش في الأخطاء هذه كما نقنع فيها نحن إيه ببساطة، مظبوط؟ طبعا الآن في اختبار على فكرة للذكاء الإيموشنال، يعني العاطفي أو الانفعالي، اللي هو قراءة الوجوه، بعطوكم 12 وجه طبعا كلنا، وأنا أولكم أكيد حنغلط فيه بجدار، يعني وين حنمشي كم صورة، يعني يعطيك يا رجل مشاعر غريبة، يقول لك يلا عبر ليش هذا؟ الدهشة. طب وش هذا؟ الدهشة كمان. وش هذا؟ وين مختلفات كل واحدة. زاينشتاين قال أسوأ شيء يصاب به الإنسان حين يكبر وكبر مسكين أنه يفقد ذاكرته. ثلاث أشياء قال، ثلاث أشياء أسوأ ما يصاب به الإنسان حين يكبر. قالوا إيش يا بروفيسور؟ قالوا الأولى أنه يفقد ذاكرته، قالوا الثانية أنه يفقد ذاكرته، والثالثة قال نسيتها فقد ذاكرتي معها. عبقري عبقري والله، عنده كلمات من أروع ما يكون، عقل كبير يعني. كأنه قصده يقول هذا الشيء لا يعدد، هو المصيبة الكبرى، بس هو هذا شيء واحد يعني قصده يقول. ما تقول ليش ثلاث شغلات؟ إذا ثلاث شغلات هي نفس الشيء الواحد، هذا ما فيش بعد، وهذا أسوأ ما. طبعا لما يقولها عالم زيه فيلسوف صح، واحد يقول لك القدرة الجنسية رقم واحد، لأنه هذا عقله في فرجه طبعا، بس أينشتاين عقله في دماغه. يوم زوجتي قالت لي تروح على المسجد بهذه المب تمزع الغير، قلت ليش يتمزعت؟ قلت أنا ما بعرف وما انتبهت، بأخذها كل أسبوع وهذا لا يهم من قلتها. قلت لها وما حلا، قالت لي بس الناس، قلت لها أيوة الأحمق اللي بده ينتبه مش على كلامي، على المبات تبعتي أحسن لي ما يجيش في درسي. إحنا نستعرض مبات، قلت لها هذول بتوعون الاستعراض، هذول الناس تافهين، قلت لها أدفع عباد الله اللي بيستعرضوا إيش شغلات هذه بصراحة. قلت لها أينشتاين ضربت لها مثل مرة جابوه من برينستون على كامبريدج، تخيل، عشان يحاضر في النسبية، والنسبية العالم كله كان حديثه النسبية. فاجأ الناس ومتفاجأ إيش ما كارش داري، تفاجأ إنه الزلمة جاي ببابوج الحمام، جاي راكب عبر المحيط بالبابوج تبع الحمام، والصدري اللي بس الدنيا كشتة ممزقة، الفارم كله إيه حوفة. كان مستحيل هذا أينشتاين، قلت له أكيد هذول هم الحمقى والمغفلين إجوا يحضرونه، يمكن عبقر زي وعالم فيزياء كبير ينتبع الشيء هذا وشعره مفلفل هيك قليل كان يسرحه، قال لك دائما شعره هيك أينشتاين، مش فاضل الهبل هذا هو. وانت جاي تشوف صدريتي اطلع من محاضرتي، يقول لك انا فاضل الهبل هذا، وجاي اشوف ابوجي البابوس جاي وراك في الطياره وما كانش منتبه ولا حينتبه ولا بهمه هذا الشيء اصلا. هو في عالم اخر. لذلك قلت له هو كان عبقري لانه استغرق بالشيء. وصفت القبه مش هذه القبله، انه هو فعلا ما قدرش ايش يغادر طفولته. صلوا في الطفل مندهج شايف كل شيء عجيب بده كيف مش فاهمه ولازم يفهمه، عشان هيك كان عبقري الرجل حقيقه. وقال العباره الفظيعه هوكينج افتتح بها يمكن الشابتر الثامن، ان اشد الاشياء صعوبة على العقل أن يتفهمها حول هذا الكون قال أن هذا الكون يمكن تفهمه. شو العبارة يا أخي، إيش البلاء، كم أحترم هؤلاء الناس. وقال لك ممنوع تقتبس أي مفكر غربي لأنك أنت أحمق قسما بالله. بدك 100 سنة، أنت أكاديمي عمرك 80 سنة، 100 سنة عشان تفهم عبارة زي هذه. ممنوع، كفار كفار. بدك مخ جديد يترك لك عشان تفهم عبقرية البشر حول العالم. اسكت يا رجل، مساكين ناس مساكين هذولا. الحمد لله ما كنا زي هيك. والعلماء المسلمين زمان انفتاح رهيب على كل ثقافات الدنيا كانوا يا أخي. إيش الناس هذولا؟ مسلمين رائعين كانوا. التهام التهموها. أنا اليوم ذكرت ساعة الجزيرة، صح ذكرتها؟ إيه. أذكر الأخوة ما سمعوش المحاضرة. شيء حلو جدا جدا جدا. ساعة الجزيرة رحمة الله عليه، هذا كان يشتغل في بلاط نور الدين محمود. عمل ساعة مائية رهيبة جدا، مش أنها بس ساعة مائية فقط، ساعة بتحسب الفرق في طول أيام، التفاوت في طول أيام النسبي، هو في شو أجزاء من الثواني بسيطة يعني، بحسبها سبحان الله، عشان عملها خزانين من المية، تحسب لك إياها، دقيقة جدا جدا يا أخي. الجزري هذا رحمة الله عليه، عنده مئات الاختراعات، عنده كتاب، عنده كتاب كان بس فيه اختراعات وكذا كذا كذا، اسمه الجامع، للعلم النافع. يا هذا الحيل اسمه الحيل، هذا الهندسة الميكانيكية يعني، ميكانيكا يعني. قال هذا علم لازم يكون نافع ينفع الناس. شو عقول جبارة يا أخي، والله العظيم عقول جبارة هذول الناس. فهذا الرجل عمل ساعة مائية. شو هالساعة ما أجملها، عبارة عن فيلم هندي عليه هودج، عليه خط عمل البساط الفارسي، السائق تبع الفيل عربي لابسه وربوت على فكرة، يتحرك خشبي، يتحرك حركة دي، ما قالش التجسيم حرام، تمثيل حرام، والفيل كانوا ناس واعيين فاهمين ايش سر الحرم وما الحرمه، عبدوا ساعة بدهم على الصلاة هذه، انا فاضي للعبادة. ناس الكياء كان، ولا واحد اعترض عليه للهبلان، اليوم اعترضوا هبلان اليوم، وموسيقى برن بطرب تن تن حرام. شو الهبل هذا، ما كان عنده بشرة الفارغة هذه. ناس كانت أمة تصنع حضارة، كانت اليوم أمة تصنع كلام سخيف، والله العظيم أمة تصنع استخفافة بالقول، شيخ علماء يصنعون استخفافات والله العظيم، قلل الله من أمثالهم، لأنه هذول لما قلوا تصير أحسن. أترك المساحة الثانية للعلماء والفلاسفة وأهل الفكر والأدب والشعر يبدعوا يا أخي، أترك الأمة تبدع يا أخي، فك عنا حل عنا هلكتونا. المهم عليها العرب هذا الروبوت الخشب المتحرك، فوق مباشرة التنين الصيني، تنين كبير هو البطل الساعة، تن هو التنين برأسين، فوق التنين آلة لصب الماء إغريقية، إغريق صنعوها، وفوق الكل فوق ويمكن لسر حطها العنقاء المصرية، مش الفنيقية حتى، العنقاء المصرية. أنا قلت في المحاضرة اليوم عبقريته في صناعة الوقت، تنظيم الوقت يعني ورصد الوقت، أجمل منها بكثير عبقريته إيه في فهم التمازج الحضاري. إيش العبق، إيش التواضع هذا. وقلت لهم في المحاضرة ما فيش، أنا متأكد ما فيش سفراء من فارس والهند والصين والإغريق بعثوا له، ومصر طبعا بعثوا له إنه رجاء اعترف بإسهاماتنا، طلبت ولم تطلبوا، غفلتم عن إسهاماتكم المصداقية تقتضيني أن أنا أجسد الاعتراف والامتنان بهذه الإسهامات في ساعة واحدة. إيش العبقري هذا يا أخي، يا ريت الغرب يفهم الشرط هذه، يعمل زيك على الأقل. سرقوا تراثنا، سرقوا الجزر زيه، كل مسروق على فكرة. الآن في عالم ما شاء الله أعتقد هو أستاذ في كامبريدج أو أكسفورد، حسن حسني هذا عراقي رهيب، عالم ممتاز، ونزل كتاب اسمه 1000 اختراع واختراع، زي 1000 ليلة وليلة، كتاب جميل عند الحمد لله بالإنجليزي، 1000 اختراع واختراع، أثبت لك 1000 اختراع واختراع فعلا، 1001 أنه الكمبيوتر، حتى شفاطة العصير هذه، قلم الحبر السائل، الساعة هذه، شغلات رهيبة اليوم في الغرب هذه، حتى الكمبيوتر بالذات، احنا سبقنا إليها وهم بنوا عليها يا حبيبي، شكلها موثقة، وفتح رسميا في لندن المتحف هذا، عمل متحفهم زيهم، رهيب، والزوار قال لك شيء عدد هائل. وهذه الساعة حطينها في أول في الصين الأولى، أنه هذه رمز لحضارتنا نحن، هذا هو المسلم المنفتح على العالم والمعترف بالجميل، ما بصدق أفكار الناس يقول لك لا أنا البداية معي أنا صفر بديت من الصفر. كذب تكذب تكذب على الناس أنت تكذب عكس كيف الكتاب الكتاب إيه طبعا الكتاب قصدك أنت طبعا الكتاب موجود على النت موجود بس صعب تصل له. حاول لي لما تعجز اتصل بي بعضك يوصله وبعدين وصلت له إيه إلهية والله العظيم قعدت يوم كامل ما قدرت شلت ثاني يوم كنت موضوع ثاني اللي هو قدامي كنت سويت شايفه مبارح يوم كامل جنني بدي إياه قلت ما جبتوش ببعثه بالأمازون بيجيني كله حقه $38 أو باوند تقريبا بنجيبه وتصوير ممتاز وكتاب 200 صفحة ممتاز ممتاز هيك بالماء كتاب رائع جدا. المهم هذا عظمة المسلمين كانوا منفتحين مزهم الآن اليوم كل حديثهم قال الله وقال الرسول قال الله وقال لا في علم لا أدب لا فكر لا فلسفة لا اختراع لا شعر لا انفتاح ولا شيء يا أخي هلكونا. نرجع ففهمنا احنا ايش ليش عالم النفس بقاش في الأخطاء بقى فيها احنا لأنه بيقدر يوصف. طيب تعرفوا وين بتعطيكم معلومة لها علاقة ايه بالتصوف مهمة جدا عاد من خلال الفلسفة. كثيرون من المكاشفين وأصحاب المواجيد والأذواق والمطالعات والمنزلات بسموها للأسف يقعون في أخطاء عرفانية. ليش؟ بلا شك حضرهم شيء واعتراهم شعور بلا شك ما يقدرش يكبروا عليه الشيء هذا. وين بكون الخطأ صار؟ في التوصيف والتحليل والتأويل. إيش معنى هذا الشيء؟ ماذا قال لي هذا الحاضر؟ بروحوا بصوها بشكل غلط تقع مشاكل وأحيانا بتزندق وبلحد وبكفر بصير مشاكل كبير معهم مساكين. مش إنه إحنا ضد الطريق بالعكس هذا الطريق ممتاز وطريق الأنبياء والصلحاء والعرفاء جعلنا الله وإياكم منهم لكن بصير الخطأ. لذلك لازم تسلح العارف والمكاشف بمعارف شرعية قوية جدا مش معارف شرعية هيك كلام سريع لا لا لا لا معارف شرعية عميقة عميقة وبعدين إيه يبدأ حيث انتهى الناس. شوف إيش كتب الكبار جدا والعارفين والعلماء والمحققين وفي نفس الوقت عاد أنا بقول اليوم إحنا وظيفنا أكبر وظائفنا أكبر وأصعب بكثير والله العظيم علي أن يتسلح بمعارف عصية كمان إلها علاقة بعلم الإدراك والإبستمولوجيات وعلم الدماغ والأعصاب والنفس والشعور والله شو كله لازم يعرفه مليح مليح مليح عشان يفهم إيش اللي بصير معه وإلا ممكن يضل. ويا ما في ناس قال لك أنا هيك قال لي قلبي عن ربي أخبرني قلبي عن ربي إنه كذا كذا وبيح المعاصي يا فاعل الكبائر يفتك بأعراض المحصنات شيء فظيع والعياذ بالله. نعم وبالأمس كان يحفظ كتاب الله وانسان كويس إيش جنيت أنت خلص بس ما يفهم ما بفهم إيش بصير لك قلب قال لي أنا ألهمت أنا أوحي إلي استغفر الله العظيم مش فاهم ما بفهم بالضبط إيش اللي بصير له. لذلك حتى الصوفيون على فكرة الكبار اللي الناس اللي المحققين فاهمين الشغلة هذه وعندهم مداخل غريبة للتفريق بين الوارد الرباني والنفساني والشيطاني وبين الكرامة والاستدراج والمكر وحديث النفس حتى في الأحلام بين حلم رباني وحلم نفساني وحلم من الشيطان يفرقون كبير. طبعا هذا نظريا نعطيك الفرق الحين في دقائق بس وين عملية عند التطبيق يا حبيبي الشيخ بصير معقد جدا جدا جدا. فهذا له علاقة بالعلم الحضوري نعرفين المكاشفين صار لي حضور حضور ايوه بس كيف فهمته انت كيف وصفته من اي حيثية وتلاقي الصادقين فيهم سبحان الله لا يستنيمون ولا يستكينون لهذه ايش الاشياء ويبقوا يظلون دائما ايه شاكين في انفسهم. وانا جربت هذا مع اولياء فعلا اقول لك احكي لي انت تفهم شيء اكثر مني هل هذا شيء شيطاني قد يكون كذا كذا. النبي نفسه أنا قلت هذا شك في نفسه النبي نفسه وهذا من عظم ذكائه يا أخي إنه ذكاء خارق. النبي أكيد كان عنده ذكاء سمح له يقول إيش اللي بدرين إنه هذا اللي بيجيني كله على بعضه واللي بسمي حاله جبريل كله هذا شيء من النفس يتجسد أمام ناظري وهو في الحقيقة إيه مش في الواقع وكله في ساحة النفس في الداخل. الموضوع اللي فهمه دوستويفسكي بعد إيش وكديش في القرن العشرين حكى عنه في الأخوة كارامازوف حكى عنه بعبقرية أذهلتني أنا لما خلص هذه قبل يمكن 14 سنة أذهلتني في حوالي صفحتين صفحتين ونص يصف هذه الحالة. لذلك فرويد نفسه قال أنا تعلمت من دوستويفسكي ما لم أتعلمه من غيره وأينشتاين قالها بس فرويد كمان قالها تخيل أينشتاين قال يعلمني دوستويفسكي ما لا يعلمني سواه. هذا العبقرية إيه أنا في الزائي كبير كذا بس هذا دوستويفسكي يا حبيبي خبير النفس الإنسانية شيء رهيب الرجل هذا روح اقرأ أدبه وشوف قديش حاول تفهم عاد بس تفهم شو تقول. فهذا فهم انه ممكن في حاله وفعلا طلعت حاله صحيحه هذه في علم النفس الان مقيده موجوده من حالات برضو تشدد الشخصيه تخيل وتعددها شيء رهيب من انواع الجنون تصير والشخص نفسه بيحلف لك بالله إنه أنا في شخص أمامي بيطلع لي ولابس كذا وكذا وكذا وبكلمني وبسمع وبرد عليه. أنا نفسي أقول لك مزبوط إيه موجود هذه بس ما في شخص نفسك هذا وعندهم طرق تجريبية بتمتون هذا مش نفسك. شيء رهيب يا أخي دستويفسكي كثير هذا قبل علم النفس قبل القصة كلها. الرسول أكيد أجته الحالة هذه وشك في نفسه إنه ليش ما يكونش هذا كله مني أنا. حتى القرآن يكون نوع من الإبداع الذاتي مختمر في عقلي بالداخل وكذا ليش. فالله قال له فإن كنت في شك مما إيه أنزلنا إليك لا هي واضحة فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. شرحتك عدة مرات هذه يمكن النقطة هذه لأنه أحالوا إلى إيه إلى رفرنس خارجي داخليا الأمور ضغطت في بعضهم ما أقدرش خلاص مش هيعرف النبي مش هيعرف. قال له روح اسألهم هم حيقولوك أنك أنت إيه مذكور باسمك ووصفك وحتنتهي المشكلة. فقصد أقول العلم الحضوري فيه مشكلة يا إخوان حضور الأولياء والعارفين أنه ممكن يختلط عليهم ممكن سوء توصيفه وفهمه وتفسيره حيسبب مشاكل بس إحنا بآمن فيه بصير والله يحط لأولياءه معلوماته وأشياء ولطائف بتصير في ساعة الناس موجود هذا الشيء موجود بس بدك تنتبه كيف تفسره خطير. لذلك اعتصم بالشريعة أفضل شيء لآخر لحظة ظلك معتصما بها إياك أن تخرج عن حدودها. شفت؟ إن كان من باب المكاشفات بغيوب معينة أن فلان يموت بكرة فلان تطلق فلان عندها توأم في بطنها وذكور وصدق هذا الحمد لله ربنا أطلعنا على الشيء هذا والحمد لله يطلع من يشاء على إيه ما يشاء من علمه بس. أما شغلات حلال حرام كذا كذا لا اصحى اصحى خطير جدا جدا. تغول مال هذا تغول عرض هذه اعمل هيك إياك هذا ما يؤخذ بشغلات هذه مستحيل يؤخذ بسيف الشرع هذا بس مش بشيء ثاني. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نعم احنا وين وصلنا وهذا كمان شرحناه بفضل الله اعتقد هذا نعم يعني الان تحصيل ايش لدرجات العلم الحضوري من كلام هذا يلوح انه العلم الحضوري لابد ان يكون له درجات معناها بمعنى انه يتفاوت شده وقوه هذا صحيح صحيح. ليش؟ اول شيء ممكن يكون العامل في تفاوته في الشده والقوه الالتفات وعدم الالتفات وهذا معروف لنا حتى إيش بالتجارب اليومية والخبرة اليومية الالتفات وعدم الالتفات. قبل 10 أيام كان عندي إيش أستاذ يامي فاضل في 8 من عمره وهو زوجته تحكينا قصة بتقول إيش طبعا كبير في 6 سنة الله يطول عمر قالت ما شاء الله محب القراءة وبيظل يقرأ وكذا كانت لما بشكي لي بقول لي إيدي كتفي رجلي بقول له كتابك وين قلت له برافو عليك. لاحظت بذكائها انه لما هو يكون ايه في كتبه علمه سبحان الله يزيله ايش يزيله الشعور بالاوجاع والالام. الاوجاع والالام في الحقيقه لم تزيله هي موجوده موجوده وحضوريه موجوده صح ولا هذه مشاعر حضوريه لكن لماذا لا ايه يشعر بها لا يلتفت اليها يلتفت عنها يلتفت عنها الى شيء اخر يستغرق فيه اللي هو إيه الكتاب والعلم كذا ويحب محب العلم ما شاء الله لأنه الإنسان صراحة في 80 ما زال يقرأ وبيحب يقرأ وبيحب يتابع وبيحب كذا ممتاز جدا جدا على فكرة وأنا سعيد بيه كنت بصراحة لأنه مش كل أكاديمي زي هيك بحاول يطور نفسه باستمرار يقرأ دائما الجديد وكذا وهذا شيء لطيف جدا جدا هذا طالب العلم الحقيقي هو زي هيك من المحمرة حتى المقبورة. فالتفات صح ولا لما يلتفت إلى آلامه تتضخم صح ولا مرة حتى تدخل حد حجم أكبر ولا مش صحيح إيه عشان أقول لك ما تلومش الخلي ما تلومش إيه الخلية يعني إذا خلى بنفسي في الخلية لها معنيه على فكرة في الخلي من إيه من العشق والوجع هذا ويل للشجي يقول لك إيه من الخلي أنت شجي وعندك شجع وعندك كذا وهو خلي مش مجرب يا زلمة عليش أضربها بصر ماي ارميها مش عارف إيه ما بت... يا أخي الله خليك أنت خلي يا أخي أنت ما بتعرف لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصيوت إلا من يعانيها فويل ليه للشجي من الخلي وفي الخلي بمعنى إيش الشجي الذي يخلو بنفسه المسكين يا ويلها مسكين شجي عاد عنده معاناة عاطفية وكذا وبصير لحاله تضخم الأشياء أمامه وكذا ويبكي ويفكر في الانتحار وكذا لما الناس معها وهذا كلمة وهذا ضحك كذا بنسى شفتوا شوف معنيين للشغلة هذه معروف من تجربنا اليوم كما قلنا الإنسان إذا طرقه فرح شديد نسي ألمه صح ولا حتى الألم تلاقيه مطخوخ ولا كذا وإذا فرح شديد جدا ما عاد وبقعد يجي على رجليه هو مطخوخ فيها بالرصاص غريب كيف لأنه شاف الشغلة مش متوقعها هو فرحان جدا بها يعني افترض أبوه كان مسجون مثلا من 30 سنة وما فيش أمل يطلع فجأة شافه أمامه بينسى الرصاص في رجليه وبقوم على رجليه يهب وبروح بيجري عندها اللي حصل في معسكر سبحان الله العظيم امرأة مقعدة مشلولة عجوز تخيل ابنها تقريبا له من الهجرة يعني من بعد 48 غائب لا يعرف أين هو. تخيل بعد 30 سنة في مسكنها هذه فجأة هو أمامها قامت على رجليها قامت وتعانق فيه وتبوش فيه وظلت على رجليها آية من آيات الله. هي بصير هذا أكيد حصل ألوف المرات من شدة الفرح وكذا كأنها الروح بتقول الجسم وين يا بابا خلاص معي عندي بستبد فيه أنا حتستبد فيك الآن يلا بتطيره قوم الجسم بيشتغل خلاص سبحان الله. لذلك شوف هذا العلاج ابن سينا ابتدعه يا أخي ذكي جدا العلاج بالتفريح نعمل له فرحة كبرى بتعالجه شوف عقل شيء بسيط وجبار يستفيد من شيء بسيط ما بخليها تمشي بدعمها قال لك فعمل له فرحة رهيبة هيك. في علاج بالتخويف عمل له صدمة قال لك مخيفة خلاص من حل عقده بصير يمشي. هذا لحد ابن سينا تتحدث عن شيء هذا هذا إلى أيام قريبة جدا جدا في بلادنا كل الكبار يعتمدون هذا الأسلوب. أنا بعتمد مع أولادي كمان صرت مرتي تعرفه الصدمة علاج الصدمة إنسان صار له خوف قال لك فتقرطل بطل يقدر يمشي خلاص إيش تعمل له اعمل له صدمة تخويف بحجمها يعني مثلا هو نفترض كان ماشي ما سمع صوت رصاص طبعا هذا الطب هذا ولا بتعرفه ولا بفهمه وأنا أعطيكم إياه هذا شيء مجرد مليون مرة وحصل معي ومع أولادي ومع أهلي وكذا والله تخاف زيك حاتت قرطل بتروح بس عندك ألام هنا في محاشمك ألام في ليك وجهك أصفر ما فيش أكل ما فيش نوم زي الناس ألام في رجليك بصير فيك ضعف تروح تعمل اختبارات ولك كله إديال ألف ألف ألف ألف يخرب بيتكم مشكلة عندنا بموت قاعد ولك لا كله كويس تفهموش فايش عارف الطب هذا عندنا بحلوك إياه في ثلاثة أيام أنا عملت يمكن أربع مرات في حياتي هذه تروح على واحد يستطيع أنه يعني وشغلة بسيطة علمتها زوجتي تعملها لأولادنا وكذا كذا عملت فيها مرة كمان صار معي حادث وكذا خلاص تشوف حالك خلاص تنهار ما في ولا في طب ولا علاج ولا تقدر نوع من التمسيد بزيت الزيتون بس في أماكن معينة بما فيها المحاشم والمعدة والرقبة من هنا أماكن معينة بطريقة معينة مرة صباحا مرة مساء ثلاثة أيام ترجع بوم ولا فيك حاجة والله العظيم يجربينها احنا هذه ألوف ألوف المرات هذه الناس كلها في بلادنا كلهم يعملوا هذا وينجح 100% ابن عمي أنا كان هذا وحش يأكل هذا 30 بيضة بيرفع السيارة كأنك بترفع أنت إيش يعني الطاولة هذه عادي بيرفع السيارة اسمه ربحي شيء رهيب شيء رهيب هو طويل يمكن 190 كذا ولكن عنده قوة إلهية سبحان الله أخوه لسه أخوه منه بيرفع السيارة عادي بيرفعها رفع مرة في يده هيك بده أعطاه المرتب تبعه فظيع عنده قوة رهيبة الرجل هذا انشل كيف انشل يعني مشي انه فاضل كذا زي هيك ما حد خلاص وضعف بعدين بطل يقدر يعلق على رجلي راح على الدكاتره والاطباء وادفع فلوس وتحاليل ما عندك كله سليم كله سليم يمكن بموت انا ما في عندك كله 100% فحصوا وفوله تحت ما في شيء قام قلت له خالتي انت خايف قال خايف مني قلت له اكيد صار لك خوف انت اتذكر فعلا صار له شيء اخافه يعني مش انه جبان شوي جدا شيء زي صدمه زي كذا ما كانش متوقعها كذا صح قالت له علاجك سهل ثلاثة أيام ترجع بصير قال له عملت له خالته الشغلة هذه أمي ثلاثة أيام رجع ألف ألف والله راضي والطب فشل في الطب القديم هذا فيه شغلات ذكية شوف ابن سينا كان يفهم شغلات هذه فيعمل علاج بالصدمة الإنسان أجته رصاصة خليه هو ساهي عنده رصاصة حيقوم يخاف كذا وحيرجع حلو حلو شفت ممكن يموت طبعا هذا شيء ثاني حتذكره في المحكمة مع الخوف ممكن طبعا ما تعرفش رد فعله شغل بتخوف هي فاهم انصحتش فيها الرصاص هذا لا اقل من هيك ممكن على كل حال فالالتفات وعدم الالتفات الانسان اذا طرقه خوف شديد او حزن شديد يذهل ويغفل عن ماذا عن المه من هذا عنده شيء حضوري الالم عادي بالفرح الشديد او بالخوف الشديد مزبوط هذا بصير كما يذهل عن ايه عن العلم الحصولي صح تعرفوها بتعرفوا قصه سعد بن ابي وقاص وعثمان ولا مش صحيح برد عليه السلام بردش عليه وكذا وزعل منه وكذا ايه يا ما في ناس يقول لك يا اخي انا مررت عليه ورديت عليه السلام ويحلف يقول لك لا مر ولا رد واثنين صادقان لماذا هذاك بكون ايه سبحان الله ملتفت لشيء ثاني مستغرق بشيء اخر انا هذا بصير كثير في بيتي زوجتي بتنكد علي دائما تمام انه قاعد مشان هيك بكون بتقول زعلني عليك 15 مره بالله بتقول لي والله 15 مره بكون مع كتاب وبقرا وبترجم وكذا يعني في ملكوت ولا بشر بتقول لي 15 بتقول لي هاي اولادك بكونوا محوطين فيه بيضحكوا ولا معاهم ولا بسمع شيء خلاص العالم اخر ما لم تستغرق لا يمكن تفهمه انك ايه تنتج شيء لازم هو هيك بسمعك تلقائيا فبتقول لي في الاخير بتقول ايه تقول لي فهو والله العظيم ولا اسمه. تقول لي 15 مره صرخ عليك وبناتك كلها هيك قدام هيك وقفت تضحك علي انه ماله بابا هبل وش ماله. وانا لا معي كتب وكذا خلاص وانا باكل مره تقول لي ها وين بنتمش ان انا فعلا سرحت انا باكل تكون اللقمه في طمي هيك بروح موضوع هيك بقوم بعدين بكتب بقول اجت فكره بس بنسى اني ايه قاعد مع اولاده وكذا كذا بصير هذا. فالانسان اذا طرقه اي حامل هذه العوامل يلفته ايش حتى عن الادراك الحسي ما عاد لا بشوف كذا. في اخر فتره من كتب ما فعلا يعني بفضل الله واسال الله الزياده لي ولكم عقلي بدا يشتغل كثير كثير ما بعرف ايش قصته بشكل فظيع فظيع وهيك اوراق بكتب شغلات صار زي الجنون كل شوي بنقص صرت ليش بشوف المرايه هي وين المرايه هذه كانها ما كانت بكون غافل عنها فجاه بتلتمع في عيني المرايه هذه مثلا بكون جنب هذا مثلا بشوفوش فجاه بلقى امامي في صار عندي استراق حتى عن ايش عن الحسيات كل هذه ما عاد اشوفها خلاص المخ بدا ياخذك في عوالم اخرى فبديت تغفل حتى عن شغلات اللي حولك وتصدر وبفضل الله بحد ذاتها كتبت فيها اوراق وصفحات او حتى بنظريه جديده كمان في نوع معناها من الجنون بسموهم جنون مش جنون هو هذا بقول لك ايه انه مثلا تروح لاشياء وما تروح لاشياء لا هي اشياء موجوده وحاصله وثابته صدقني هو يغيب عنها مش شرط يكون عبقري وذكي وشاطر لا ممكن يغيب عنها لاعتبارها الثاني ومعاناه اخرى نفسيه عنده مسكين هو صح ولا لا وبعدين بصير فيها التفات فجائي فهو ايش يؤكد لك ويحلف لنا ايش ان هذه ظهرت لي فجاه ظهرت لي فجاه هي ما ظهرت فجاه هي موجوده هي اعاده اكتشاف اعاده اكتشاف حسي اعاده ادراك حسي هي موجوده والمفروض انك انت ايه واكيد انه اتصلت بها بس المخ ما استوعبش وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون بنظروا مش شايفين كيف طيب شو الله فكك بين ايش النظر وايش والبصر شو العلاقه بكلامنا الايه القرانيه فكك بين النظر تسال واحد مستهتر يقول لا يا حبيبي من نظر ابصر ومن عمي فهو العمي لا يا حبابا ممكن ينظر ولا يبصر وحيشوفك ها بعينيه حدق ولا يبصر لانه الابصار مش عمل العين طلع هذه علي عندي خطوتين فيها انا الابصار عمل العقل العقل الدماغ جزء من شيء يعني العلاقه معقده بالعقل المهم العقل العقل القوه المدركه في الانسان المجرده هذه سبحان الله العقل هذا اله بتبرمجلها الامور هيك وبتسهلها الاشياء لكن هي الشغله والله العظيم انا كل ما اشوف شغلات بصير عندي يقين بهذا الشيء اقوى من اول اقوى من اول عندنا قط حين ربينا الاطفال يا اخي لا يصدق يا اخي والله العظيم يا اخي كانه انسان يفهم اشياء كثيره جدا جدا عنده نظره كل اولاد اجمعوا لي قالوا بابا نظرته ايش النظره هذه لما بكون بحتاج حنان مش شايفنا الحين زي هيك تركيله ساعات مثلا ينظر لك نظره غير عاديه مسب عيونه وهيك بتطلع فيك هيك نظره غير عاديه بتشوف راسه والقد كله بتقول يا رب ايش هذا طيب ايش اللي بفهمه هذا ويحب الحنان ويحب الدلع ويحب كذا ويعطيك اشاره الشكر بفرق في اشاره معينه وبعدين يتماكر ويتخابث والله العظيم ويعمل لنا حيل مثل حيل طفل وبتلاقي طفلك بيفعل هيك كمان وحيوانات اصغر منه بتفعل هيك فانا بقول لك في الاخير كله على بعضه الادراك هذا والعقل والفهم اللي بسموه كذا كذا كلها نور الهي اقسم بالله الله باثه في خلقه التي هذا الذي والله قال لك مش حتى حتى هذا بيعقل وهذا بيعقل وكله بيعقل وكله بيسبح وكله بيفهم بس انت مش فاهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم لانه في نور الهي الله بث في كونه نور نور السماوات والارض بالنور هذا كل شيء يدرك عنده مرتبه من مراتب الادراك يبدو ان الانسان هو ايه الاقوى ادراكا يبدو في السلم فوق يعني الله قال سخر له كل شيء معناه هو اكيد رقم واحد صح هذا اللي بقدر يتكلم فلسفه وعلم الهيات ونظريات الله والاخره والدين والاخلاق والضمير هو هذا بس الانسان لكن غير هيك كله عنده ادراك وعنده فهم وعنده كذا وادى دوره كل قد علم صلاته وتسبيحه ونسب لها العلم الطيور هذه والحيوانات نسب لها العلم للطيور كل قد علم صلاته وتسبيحه الجدار وكذا كذا هذا عنده اراده كمان جدار يريد ان ينقض ان احد جبل يحبنا ونحبه ايش يحب ونحبه يا رسول الله ايه النبي فاهم حبيبي قال لك بيحبنا واحنا بنحبه في علاقه شاعر بيه النبي شاعر بجبل جبل كبير حجاره شفتوه كيف انتم في المدينه قال لك بيحبنا هو بيعرفنا واحنا بنحبه عجيب يعني ممكن الشيء الجماد كمان يعرفك ويحبك قال لك انت مش عارف مشكلتك في ناس الان عندهم قدرات باراسيكولوجيه بتواصلوا حتى مع الجمادات اولياء الله عندنا في تاريخنا الاسلامي عادي هذا شيء طبيعي جدا جدا النبي يقول اني لا اعرف حجرا بمكه عارفه من زمان من ايام ما تنبأت لا أزال أعرفه محطوط في نفس المكان، عارفه حجر هيك. قال حين نبئت كان يسلم عليه بالنبوة. الله أكبر، شو مرتبة النبي. بعدين نمل سليمان، يا أيها النمل ادخل. نملة إيه، وين مخك أنت؟ قال من حبة ملح. أي مخ وأي جهاز عصبي وأي نيلة، ما في، مش هذه الحكاية هي. هذا كله أسباب عشان يضيه هيك، كان شوي نفكر حنا أن فهمنا إيش بصير. نور إلهي. أنت شوف النمل وقرأ عنه على فكرة، شو الكائن الذكي جدا جدا يا خالد، أقسم بالله، ومتواصل اجتماعيا وبيخبر بعضه. أنا وأنا صغير عملت تجربة صغيرة، كنت يمكن في أول إعدادي، نجحت عادي. نمل هيك حطت له أكل، بدأ وزاد وكثر، رحت فغصت نملة بيدي، أجد أول وحدة رجعت حطت راسها في راسها بعدها. أمان أقسم بالله، بتعملها الحين أنت أولادك وهتنجح 100% عادي. تك تك تك كله بطل يجي، التفوا عليها من جهة ثانية. طب يا أخي إيش التكتيك هذا والفهم، وبعدين درسين للهندسة الإخليلية هذولا فاهمين، وفي طرق أخرى المكان مش شرط إنه في طريق واحد، في عدة طرق وكذا. من وين يعني؟ إيش تصورهم حتى للمساحة هذه؟ كيف يقدروا يصوروها يا أخي؟ كانت دقيقة جدا جدا، صح ولا لا؟ إيش اللي بيصير هنا؟ فحتقول لي ذكاء وتماكو واحتيال وكذا. زمان في خطبة قديمة سميتها الذي قدر فهدى، حدث عن أشياء أحجب من هيك. الفنجاي هذا، الفنجس اللي هي أنواع من الفطريات، إيش الذكاء؟ تحتال على الطبيعة نفسها وتضحك عليها، ما فيش طبيعة تضحك عليها، وبتعمل وسائل وتتكلس وتتكيس مش عارف ايه لما يأتي موسم المطر كده. ولا الوردة هذه اللي بتتكيس 20 سنة، وردة النار هذه صح؟ بعد 20 سنة تستنى النار تفتح حالها بتحترق بتبث نذورها وبتعيش من جديد. شغلات بتهبل مش بس في الحيوانات، حتى في النباتات. معناها هذا في الأخير بقول لك اللي بسموه عقل وإدراك وانفعال وعاطفة وإحساس وفهم، كله في الأخير هو تعابير علمية فنية مش مفهوم على فكرة عن نور الله الساري في الموجودات. والله لولا هذا النور أقسم بالله يريد يفهم هذا هوكينج، لا فهم هو ولا درس ولا حسب ولا عارف حاجة، كان ممكن يكون أقل من حجر. الله قال ثم قاست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد، عارف ليه؟ قال لأنه ما الحجارة من إيه؟ من يتفجر منه الأنهار، ومنها من يشقق فيخرج منه، ومنها لا ما يهبط من خشية الله. هذا الشيء اللي بجنن. الله قال لك تتفجر بطلع نهر من خشية الله، تشقق وبطلع من هالماء كذا من خشية الله، بتهبط تقع من خشية الله. على اليوتيوب حاطين كان مشهد أرعبني، في أول فكرته شغل عرب وهبل. قال لك انظر إلى جبل يتحرك حقيقة من مكاني، قلت هبل العرب، بعد شيء قال لي لا ادخل شوف يا أخي، أكيد مش جبل عربي هذا، أكيد في دولة ثانية، طلع أكيد دولة كان هي جنوب أمريكية لاتينية هيك كذا. والله مشهد مخيف أقسم بالله يا أخوان. في الأول أنت بتقول عادي الجبل بنهار، طلع مش بنهار، بتحرك يا أخي، والبروز جاء جيدي والناس كذا، مشهد مخيف يا أخي. أنا لما شفته قلت يمكن هذا هبط من خشية الله، الله أعلم إيش نزل الجبل هذا إيش كذا. شوف القرآن يا أخي كتاب عجيب يا أخي، شوف هذا القرآن من عند محمد ما بتحدث هيك، لأنه يعتبر حديث خرافي وعجائبي وكلام فارغ صح، بس لأنه مش من عنده، من رب ورب الأكوان هذه. الله قال لك بدي أحكيها حقيقة، فهمت؟ ما فهمتهاش مشكلتك، خليك مطلسم هيك، هو هيك الله قال. قال الحجارة بتنزل من خشيتي. خش على اليوتيوب اكتب هيك، أو حتى موقع عربية اكتب جبل يتحرك حقيقة من مكانه. يا أخي شيء مخيف، شيء مخيف والله العظيم. بدأ يتحرك من فوق، نزل والبوليسيتات والناس هاربين، ولا على البسكليت، شيء مخيف مرعب. في دور دور ناس، المكان هيك كأنه أمريكا اللاتينية، مكسيك، بيرو، تشيل، ما بعرف، هيك الدول هيك فقيرة والناس غلابة ولغتهم هيك كأنها إسبانية كذا. وبعدين بدأ ينزل يا أخوي، ينزل كله تا تا تا تا تا تا. أنا قلت هذا بقعد قاعد بقعد خلاص زي المقطع مقع الناس في مصر، لا بقعش، بدأ يزحف من فوق لتحت، بدأ يمشي كله، شيء أرعبني يا أخي. قلت الله أكبر يا أخي، كأنه الله بقول شايف هاي آياتي، أنا بقدر هذا أمشي أسيره يوم القيامة على السير زي هيك، عادوا على الأزرع عاد، وإذا الجبال سيرت هاي خلاحه خلي تمشي تمشي قدام الناس شوفوها. هاي الحين مشى أمام الناس، هاي في اليوتيوب، ومش تقول تلفيق وكذا، عادي والشرطة والدنيا أمامك، مشهد يعني مسجلينه أكيد على الحين تعليقات وأشياء. فالله قال لك حتى الجبل هذا يهبط من خشية الله، الحجر يقع من خشية الله. معناها الوجود كله في إدراك يا حبيبي، صح؟ كله في إدراك، كله. لذلك جدارا يريد أن ينقض، الجدار يريد بده يقع، يريد إنه ما قال يوشك أن ينقض، يكاد ينقض، يريد الإرادة توصف بها العقلاء، صح؟ ما تقولش أنت إيه أراد مني السجاد أن أنظفه، وعمرك ما تقول كل الهبل هذا، صح ولا؟ وأرادت السيارة أن أغسلها مثلا بالمش عارف إيه، ما مستحيل، ما تقول هيك أنت، ما في. الله قال لك لا، جدار يريد، تعبير دقيق على فكرة، الجدار يريد. ابن حزم مستعبوش للأسف لأنه ظاهري من جموده. ابن خويزمنداد قال قال عجيب، قال هذه الآية بتقول إنه هذه الكائنات عندها إدراك، قال أنا بستبعدش حتى إنه في رسل من جنسها إلها، قال هذا مجنون ابن حزم. حزم قال هذا واحد نبل ما استوعبش ابن حزم، ابن خويز قال لا عندها إدراك، وأنا لا أستبعد أن يكون الله يرسل فيها رسلا من جنسها. على هذا الموضوع قبل الاجتهاد ابن حزم قال هذا انجن، هذا كلام قال مرور وخرج على العقل وكلام فارغ، مش فارغ. كلام واضح معك، ما هذا الكلام اللي ذكرته هذا الشيء العجيب تستوعبه وتدرك، مثل ما أدركت النملة بحجم كانت حبة الملح دماغها إنه هذا سليمان وهذا جيشه وسليمان عادل. بأي وسيلة فهمت هذا؟ هي كيف فهمت مملكة سليمان وإيش القصة هذه يا أخي؟ شيء جنن. وبعدين واعتذرت عنهم، قالت هو رجل عادل ومقصد وبظلموش الناس، لا يحطمنكم سليمان بيدو وهم لا يشعرون. قالت مش عن عمد لأنه ما بعملوشهم هيك، لو عارفين نحن يقولون لا اتنحوا هيك في نمل هنا يا جماعة، فأنتوا أحسنكم تخبوا لأنه هتروحوا تحت رجلين دوس هيك، لأنه هو ما يظلمش. إيش أنا معناه عنده مبادئ أخلاقية وقيمية كمان، صح؟ أنا بقول لك هذا الحين بتشوفه، الحين العلماء يقول لك هذا كلام فارغ ومش عارف إيه ونملة مش نملة. طب ليه أنت بتشوف في القط هذا عادي؟ يقول لك القط عنده مظبوط، والقط اللي أعطته الشيبك وكذا، وإذا سرقوا منك يهرب منك كذا. إحنا مش بنشوف هيك بس، يتماكر، أقسم بالله يتماكر. القط عندنا شيء رهيب يا أخي، جننا، يتماكر زي الطفل زي ابنك، عنده حركات ذكية جدا جدا. يعني مثلا كيف بده يجي مثلا يعمل شغل، زوجتي بدها شيء يعمل، إيش بيعمل؟ بروح بصير ومشي أمامها وبروح مكان ثاني عشان إني أنا خلص كذا، أول ما تلف برجع مباشرة غادي، يعني شوف أنا رضيتك كذا. طب ما أنا بفهم هذا يا أخي، بتماكر وبفهم إنه هذا يغضب إيه ربة البيت يعني بيغضبها، حنرضيك إحنا. طب إيش هذا قد دماغه كله هذا؟ إيش بقى وكتشف مباشرة هذا؟ طيب ليش بيكون زي ما إحنا فاهمين حيوان ماشي هيك ودع راسه بحيث خلاص هو حيوان؟ لا، في عواطف وفي فهم وفي كذا. وبعدين قديش عمره؟ ما كمل الشهرين ولا مش عارف كذا، إيه شهر ولا ثلاثة أشهر وقت، وقبل من أيامه هو عنده الذكاء هذا. طب ايش هذا؟ ايش القصه؟ يجيك طبعا ريتشارد دوكنز جماعه هذول اللي يعجزهم هذول البلوداي، يقول لك لا لا لا لا، جينات ولك هذول، ضمير مش ضمير بفهم، جينات بروجراميرتهم لك جينيتيكلي طريقه وراثيه تبرمج من الداخل، وهذه الجينات عبر ملايين السنين اثبت صلاحيتها لما يتصرف فيك هذا كويس للبقاء وللنجاه للسرفايف تبعه احسن له، فهو مبرمج عليها. والله حضرب لك انا دوكم ضربه، شوف بجمله واحده كل التطور هذا، ولا واحد يقدر يجاوب السؤال تبع هذا. وقال لك انت نفس الشيء، واحد تطور ايش قال؟ قال انا بضحي بنفسي من اجل اثنين اخوي لي ومن اجل ثمانيه اولاد عم. شوف العقول. طبعا باخذ مندل هو، والحين بستحضر ايش جريجولي مندل، هاي يقول لك بالحساب عشان الجينات تعيش ونعملها يعني باسنج يعني وتمرير وكذا ونستمر الكذا لازم تضحي بنفسك من اجل اثنين من اخوانك، احسن للحياه احسن للنوع. يا سلام، ممتاز، كانه حيعملها. يقول لك انا بضحي بس ولد عم ثمانيه منهم بضحي بنفسي. طبعا هذا الصخف هذا تبع تطوريين تفسر الاخلاق والضمير تطوريا بالجينات بالطريقه هذه، يقول لك هيك بصير. فالتضحيه مش شغل زي ما المسيري فرحان فيه وكذا، يقول لك لا لا لا، تضحيه شغله جينيه، الجينات تخدعك من غصب عنك عشان تعمل هيك عشان ايه النوع يستمر. اثنين احسن يظلوا ايه من واحد، فانت ضحي بنفسك موت انت وعيش اثنين طيب وجنتك انت كفرد من اجل ثمان ولد عمك ابعد عنك ممكن على كل حال، بس ما يقدرش. هذا السخف، هذا سخف على فكره، هذا سخف شديد جدا جدا، والعلماء كبار طبعا عاملين نوبل عندهم السخف هذا. هذا السخف لا يستطيع يفسر لنا، دخلنا في موضوع ثاني، احنا خلصنا درس الفلسفه على كل حال، يفسر لنا كيف طيب واحد اجنبي زي اخونا الجزائري ماشي في الشارع ما شافش لا اخته ولا بنت خالته، شاف واحده ما بعرفهاش ايش هي اصلا بتقع من الطابق مش عارف الثالث، راح مباشره تحتيها، وهذا سبب له ازمه الان في العمود الفقري وفي جسمه وفي كيانه الى ان يموت. الشاب هذا جزائري البطل اللي كرمناه هنا وبيستحق، كل ما اشوفه لحد الان بقدرش احدخ النظر فيه، اقسم بالله بحترمه جدا جدا وبقدرش اطلع فيه كثير، بحسه اعلى مني، طبعا اعلى مني، شو أنا فهم منه كذا كلام فارغ هذا العلم والكلام كله كلام كإنسان ثبت أثبت على الأقل هو أثبت أنه أعلى مني أنا لحد ما عملت الشيء زي هذا هو عملها أكيد هو أفضل مني ما بديش أطلع فيه مليح الشبه والله العظيم وبرا فيه نور هيك وهيب وجلال إنسان بطل بطل هذا هيرو بطل حقيقي هذا يلا خلي تطور فسر لي هاي ليه كان ضحى بنفس الرجل هذا من أجل واحد ولا في علاقة بينه وبينها بمنطق تطور الجينات هو عنده الحق في الحياة على الأقل زيها بمنطق جيناته هو عنده الحق أكثر منها بكثير صح؟ أنا مش بنت عمه ومش أخته ولا مش علاقة بيها أوروبي وغير مسلم وغير ولا مش صحيح بمنطق جيناته هي ممكن تدفعك تضحي بنفسك من أجل اثنين من أخواتك وثمانية ولد عمك الهبل كلام الفارغ هذا أنا سؤالي العاد لدوكنز وكل الهبلان هذولا هبلوا الناس هذا الساينتزم بحاولوا يعطوك الإيفولوشن هذه ثيري إيه؟ إنها عقيدة هذه تفسر لك الضمير والدين والأخلاق والحب والأمومة والأبوة ودودودو طلب العلم طلب المال إيه الهبل هذا؟ إيه الهبل هذا يا أخي؟ خلاص قول الحياة تطورت بقبلها أنا إلى حد ما بس ما تفسرليش كل شو تقول الدين يذهب إلى الجحيم برا وأنا ححل محله في كل حاجة وأفسر لك لا تستطيع ولن تستطيع بتهبل على الناس أنت قاعد هاي الحين أنا أثبت لك صفك ببساطة هيك الإنسان شايف عمارة تشتعل وقالوا فيها طفل وهو زائر هو مسلم سعودي زائر في دولة أوروبية ممكن في أمريكا اللي حاربت إيه المسلمين مباشرة هالعرب النخوة هاي بروح إيه وما في ناس بيعرفوه لوحيد غير ماشي الحظيط راح رمى حاله ودخل كذا أنقذ الطفل الأول دخل أنقذ الثاني رمى الثاني كان هو احترق مات فسر لي جنيا هكذا بصير هذا ليش ليه هاي تفضل يلا بصير هيك نقول ما طبعا بصير بصير دائما ناس أغارب بيفدوا آخرين بأرواحهم لأنه إنسان بس أنت مش إنسان واضح أن هؤلاء الناس بهذه النظريات فقدوا إنسانيتهم على فكرة اقتنعوا بها حقيقة وبدوا يتصرفوا فيها هؤلاء فقدوا إنسانيتهم تحيونوا على فكرة لأنه الدين هو البأنس الإنسان على فكرة والضمير والدين يحوط الضمير الإنساني يبدو أن الضمير معطى حتى من غير دين بس معطى كما هو الدين معطى داخل نفسك والدين بحوط لك إياه وبحاول يحافظ عليه ويذبه وينميه دائما ويقضه خليه شفاف وعامل سؤالي اللي يستحيل نفسي ألتقي بدوكنز هذا وأسأل سؤال لأنه مرة سؤال سؤال أتفه منه بكثير وقال أنا عندي في وثائقي وسكت ما عرفش أنا كهبل ما عرفش أنا حسأل سؤال أصعب منه ألف مرة لسه فسر لي تطوريا أو قبل حسأك سؤال ليش تعرف دوكنز أقول بروفيسور دوكنز هل إمكانات العقل عندنا هذا الخطبة قبل أسبوعين تفريع عليها إمكانات العقل عندنا أكبر من حاجتنا للبقاء والتكيف مع البيئة ولا عقدها بالضبط أكبر بكثير ولازم أقول لك أكبر بكثير طبعا أكبر بكثير تعرف ليه؟ لأن القط هذا كمان إمكاناته هذه سمحت البقاء بملايين السنين ملايين السنين الحصان ملايين السنين الفار ملايين السنين السلاحف الضفادع ملايين العقارب ملايين ملايين السنين كائنات حقيرة أنا مش حقنا أحقر منها صح ولا مزود ولا كان بكفيني أعتقد واحد يمكن من بليون من عقلي الحالي هذا بصراحة عشان أبقى وسرفايف يعني وأنجو وأتكيف مع البيئة وأعيش كحيوان راقي صح؟ ليش الإمكانات المخيفة في ذهني هذه اللي بتسمح لواحد زيي يناكف واحد زيك عاد أنا مش عالم بيولوجيا وأنت بيولوجي مثلا وزي ملايين في الأرض طبعا وبنضلنا ضدك وبنناقشك وبنجيبك من هنا وشغلات فلسفه وفكر وعلم ودين ولا شغلات رهيبه مش حيوانات تسلم خيالها ببساطه هيك وتروض عقل دماغ واحد بيرجع واحد بيكتب علم فلسفه فكر ليه؟ ليش؟ وهذا كله مش من حاجات البقاء عشان نبقى مش لازم ندرس فلسفه وفكر وعلم ونعرف عين الاشياء واسباب الاشياء ونطلع على المريخ ونعمل ما هذا لا نحتاجه نحتاج نبقى في الارض انا وخلاص قاعدين كان المفروض يطور الميكانيزم الغبي تبعك هذا صانع الساعات الأعمى هذا البلايند هذا ووتش ميكر يطور عندنا جينات شوي أذكى وأحسن لما تبدأ الأرض تضيق بنا فعلا ويذبح بعضنا بعضا ونركب فوق بعضنا هيك خلاص نصير مثلا 700 مليار وكذا لازم نطلع من الكوكب هذا نبدأ نفكر بعد ذلك حسب الجينات المتطورة عاد ومش هتلحق يتطور حالها أكيد في الفترة هذه تطور ايه معلومات تتعلق ايه بالفلك وبالفضاء ودرس الاجرام السماويه وامكانيه غزوها والوجهه وستار تريك والفضاء 99 ومايا والكلمات صح؟ لا لا لا قبل هذا بكثير من يوم يوم الانسان عبث من فرناس يفكر يطير وطار على فكره من فرناس مش طار مره ومره مئات المرات طار 20 سنه ابن فرناس ظلمناه احنا قال لك طار مره وقع تكسر كذب للاسف الشديد ابن فرناس 20 سنه وهو يطير في آخر تجربة نسي شغلة مسكين في الذيل وغلط فوقع اتحطم بس نجح ابن فرناس علمه في مدرسة الهبلان والله العظيم قال لك عبقر وكذا وحاول يطير وكذا وقع وتكسر هذه نهاية حياته يا بولداء الزلمة 20 سنة يطير قال لك عبقري كان ابن فرناس ودافنشي أنا عندي كتاب ضخم عن دافنشي 50 مخطط حاط للطيارات والطيارات كذا كذا كذا كذا ليه طول حياتنا نفكر نحن أبعد من إمكانيات البقاء بكثير أبعد من إمكانيات السرفايفل بكثير وأبعد من كل شيء غير ليش يا بروفيسور دوكنز ليش هذا كله والجواب حاضر طبعا عشان هذا يخليك إنسان عشان يخليك ما أنت عليه بهالضمير بهالروحية البحث الماورائي المتفزيقي الفلسفي الفكر الجمال تحسس الجمال بدي أختم وطولت عليكم بكلمة كنت حابة فورا امبارح بس الوقت ضاق طبعا هعملها نسخة ثانية جزء ثاني الخطبة لأنه لسه ما نخشت دوكنز من كل أفكاره لسه هنشوف هبلات الثاني مسكين وقال لك تلقت العقائد الدينية الضربة القاضية القاسمة قال عام 1992 احنا ما عرفناش انه الدين على فكرة اندبح في 92 ما بعرف هذه معلومة جديدة قال يوم اكتشف علماء الفلك نجما آخر غير الشمس وعلى مبعد قريبة من بعد الأرض عن الشمس كوكب والسؤال الذي أطرحه دوكنز شو العبقري الفيلسوف معنا صار في الفيزياء عبقري في الفلسفة أهبل ولا فاهم حاجة مسكين ساذج نايف قال السؤال الذي أطرحه إذا كانت نية الله أن يخلق الجنس البشري فلما خلق إذن هذا الكوكب الرجل فاهم هو معناه هيك هو عنده نموذج هيك فاهم أنه الله عز وجل ما خلقش في الكون كله هذا كائن عاقل يعبد ويعرفه ويستدل عليه إلا الإنسان وبس وخلاص والكون هذا عماء في عماء هذا يكفي نقول تعال تعال أنت وين يا بابا وين ماشي الله في القرآن الكريم بيقول إيش ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة كل دواب تسبح وتعبد وهو الله بيقول في كتابه وإن من شيء إلا يسبح بحمده مش كوكب ونجم كل شيء وينك أنت ماشي أنت ولذلك كارن أرمسترونغ في كتابك بارك الله فيك وجبت لي البحث عن الله ومسألة الله ذكية جدا في فصل عن الأصوليات في الكتاب إيش قالت وذكرت دوكنز بالذات تحتقره قالت مشكلة هؤلاء الملاحدة المعاصرين والله وكلامها صحيح أنا كدارس الأفكار فعلا كلامها صحيح قالت يختلفون عن دول باخ والجماعة هذول الملاحدة اللي كانوا فلاسفة وديفيد هيوم والجماعة هذول ومونتيه وكذا قالت أولئك كانوا فلاسفة متوسعين وموسوعيين ودرسوا حتى الأديان بدقة وتكلموا بعمق فلسفي قالت هؤلاء منهم الفلكي منهم الرياضي منهم عامل البيولوجيا معلومات لا تعدو إيش معلومات صحفية في الدين والفلسفة ويأتي يتكلم وعنده تعصب شديد جدا واختزالية يختزل الدين الدين؟ إيش الدين؟ الدين عبارة عن كذا كذا هل الدين؟ إذن خلينا نناقش الدين الدين كذا كذا يلا ضحينا به الدين مات إيش الهبل هذا؟ مين قال لك هيك؟ وانت يا أخوان نفس استخدام هذا الفكرة مين قال لك أصلا أنه الدين قال أنه الله خلق بس البشر ولا يعرفه ولا يسبح بحمده ولا يعبده إلا البشر إيه الهبل هذا؟ الله ما قال هيك الله قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده هو لو قرر الآيات هذه حيترجع يقول فيري فيري سوري أنا مصدوم أنا شكر خلاص أنا مش عارف كيف أنا ما كنتش فاهمة إيه مختزل لأن طول حياته هو رياضيات وفلك ما له علاقة بالأديان والفلسفة والفكر وذلك الأفكار قال مدام اكتشفوا كوكب هنقول طب خذ لك الضرب النهائي عادي الله الله قال سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يلا يا بابا عجبك هيك مش كوكب وقال يعني على مبعد قريبة من بعد الأرض عن الشمس يعني ممكن يكون في حياة ممكن طبعا ممكن لا ومش ثابت بالمرة يعني هي هذه ها طب بصراحة استرجم جينز قبلك 100 سنة في كتاب ألفه 1920 ستيريس كوسموس ها قال فيه حسب الإحصاء شوف 1920 فلكيين قال إحنا الفلكيون بنعرف إنه بين كل 50,000 نجم على الأقل يوجد نجم له مجموعة شيء كوكبية هذا كلام معروف من زمان يا ستيفن هوكينج الله يخليك يعني حتى تاريخ أفكار الفلكية أنت مش ملم به صراحة الرجل يعني انذهلت أنت وذهلتنا أنه إيه اكتشفوا كوكب يعني قريب من نجم إيش المشكلة يا أخي القرآن بقول في سبع أراضين هنقول له في شغلة أصعب من هيك وإلها علاقة في صميم كلامك أنت في الثقوب السوداء والثقوب البيضاء والورمز هذه هو الشغلات هذه الديدانية وكذا أنه عندنا سبع أراضين وفي كل أرض ستيفن هوكينج كستيفن هوكينج ومسيح كمسيح ومحمد كمحمد وابن عباس كابن عباس، ايش رايك؟ وعندنا نص ديني صحيح، يلا هاي نحبله وهاي نجن. في اديان بتقول هيك، في تصور حتى اقول لك حتى خيالي يقول هذا نصوص دينيه نؤمن بها مقدسه كمان، مش حكايه انه كذا وكذا. فالزلمه مسكين بسيط جدا جدا، ساذج نايف نايف ولا عارف حاجه ايش هذه، وقال لك هذه الضربه القاصره في 92 معنى اذا كانت نيه الله يخلقنا ليش خلق الشرط هذه معنى الثاني، معناها طلعنا هي حدث عرضي اكسيدنتال، احنا حدث عرضي اتفاقي هيك جينا اكسيدنتال ايفنت، ما لناش اي رساله ولا في رب رانا. خلاص يا رجل افهم انت وين ضايع ماشي هيك مسكين شمال. فهذا فالله محمد بدي اقول ايش هذا وعدته نختم به جميل، ايش هو؟ انه هذه الاختزاليه التي يقوم بها العلماء على مستويين، هذه فكرتي امبارح انا جيت سبحان الله كنت حاب احكي في الخطبه، في اختزاليه بين الحقول المعرفيه، يعني مثلا تختزل البيولوجي علم الاحياء يختزل الى الكيمياء، والكيمياء تختزل الى الفيزياء، بس هذا هو بس الاختزال يطلع الاخير. في الاخير كل المظاهر الحيويه تبعتك هي مجرد ايه محكوم في الاخير في القاع بقوانين فيزيائيه، هي مسائل ماديه محض وحتدرس في النهايه كمسائل ماديه. هذه اختزاليه ريدكشنزم مذهبيه او اصاله الاختزال، شيء رهيب جدا هذا التعيس، وله علاقه بالعلمويه والماديه منظور العلم المادي. وطبعا كثير علماء ضد هذا الكلام، هذا طبعا اي واحد تطوري لازم يكون ايه ريدكشنست. طبعا ستيفن هوك هذا ريتشارد دوكنز اكبر اختزالي، دائما تعرف تصير يقول لك طبعا طبعا انت ماده. طبعا الماديه الجدليه كلها ماركس وجماعته لينين وانجلز وستالين كله هيك، وهذا كلام بيعجبهم جدا جدا، يقول لك طبعا في الاخير ماده. وايش الوعي؟ الوعي افراز للدماغ. ايش الدماغ؟ ماده كثيره التعقيد منظمه تنظيما متطورا، ماده مثل ماده ايش مثل في الارض هذه بس متطوره مركبه فيري كومبليكيتد. تنظيم حسن تفرز الوعي كما تفرز الكبد الصفراء يا حبيبي والله بلك هو هذا الماديه الجدليه الهبل تبعهم هذا. ايه هذه اختزاليه ريدكشن. في اختزاليه ثانيه عاد، ايش هي؟ مش اكتشفتها، شغله بسيطه يعني واضحه بحد ذاتها، بس يعني نلفت النظر اليها. في اختزاليه ان يعطي تخصص ويتكلم باسم تخصصات ثانيه، او بمعنى ايش بدي اقول اعمق من هيك، يعني انه يدرس الموضوع نفسه من زاويه واحده فقط لا يجوز. لذلك يا اخواني عشان اكون ارجع الكلام لاصحابه، هذا اللي امبارح اقتبسته هذا صاحب البيان ساينس هذا اللي هو بولكينغهورن، بولكينغهورن عنده عباره حقيقه عجبتني ايش يقول فيها، قال العلم المنظم يرتبط بقدرة الله، الشعور بالجمال يرتبط بإبداع الله، الشعور بالخير والشر وتحسسنا لهما يرتبط بحكمة الله. شوف هذا حال فزاعي كبير جدا، يعني المفروض يكون أكبر من هوكينغ لأنه أخذ جوائز واكتشف أشياء كثيرة في عالم الجسيمات، الرجل رهيب فيلسوف كان ممكن يأخذ نوبل لو وفاء الحظ، اكتشف جسيمات جديدة الرجل خطير إيه وفزاعي عن فزاعي درجة أولى يعني. وقبل هوكينغ في كامبريدج هو قبله بسنوات، قال جانا وهو شاب صغير لسه. إيه ايش معنى الكلام هذا؟ حتلاقي انت هذا كلام ديني كمان وكلام فلسفي في العمق، يدركه اكيد يدركه هو كعالم مفكر ومتفلسف اكيد يدركه في الزي هذا. ايش المباحث الاصليه في الفلسفه اللي هي مباحث الفكر الانساني الكبرى؟ الحق والخير والجمال، احسنت، الحق والخير والجمال مظبوط. الحق ايش العلوم تتعامل معها؟ المنطق اول شيء، اللوجيك عشان نعرف كذا كذا، وبعدين علوم العقليات، العلوم ايه العقليه بس في تفصيل أكثر. فالحق عشان نعرف الصح من الغلط. بعدين في عنا إيش؟ الجمال، استيتكس، الفلسفة الاستيطاقية مظبوط. والشغل الثالث الخير والشر، يعني إيش؟ القيم، الأكسيولوجي، أبحث ليه؟ وهذه أفكار البشر عبر العصور، ثلاث شغلات. فربنا قال لك بتجلى عبر الحق والخير والجمال. شوف هذا منظور مش اختزالي، هذا ما هذا فيلسوف تقرأ له وتكون فرحان أنت، وأنا لو بقرأ له بكون في نشوة زي هيك تاخذنا على العالم. إله أمثاله حقيقة في زيه كثير الحمد لله في الغرب. ولما قرأت لدوك مش عشان كذا بصراحة، ما في شيء مسكين يعني، حتى في كتب الثاني ما في شيء يعني متميز فعلا، ما في بسيط منظوراته بسيطة الرجل. فهذا هو الله، معناها إيه؟ يتمثل تبارك وتعالى صفاته وأفعاله في الميدين الثلاثة، في الحق وفي الخير وفي الجمال. بدك تقاربه من الجوانب الثلاثة. لما تصر أنت مثل أي واحد اختزالي عاد أنك تقاربه من خلال إيش فقط؟ الحق، بتدعر كيف الأمور بتصير وليش بتصير وإيش أسبابها وبمنطق رياضي وفيزيقي وبيولوجي وبس، إيه أنت هنا إيه لن تقترب من الله تبارك وتعالى وحضل عنه، صح ولا لا؟ لكن شو هذه المناظير الثلاثة لما تتكامل مع بعضها هي تتلافى النقص الحادث في أحدها أو في واحد منها. لما عقلك يظل يشت ما يصلش لشيء معين، ما يمسكش بتلابيب التفسير اللي أنت بتبحث عنه زي النظير الموحدة هذه، مين إيش اللي بيساعدك؟ الشعور بالخير والشر، وهذا إنسانيتك، شعور بالجمال، صح؟ بالجمال. القرآن الكريم، شوف هنا عظمة القرآن الكريم، لما تعيد تفسيره برضو عظمة القرآن الكريم دلنا على نفسه، قال لك من الأدلة علي الذي أحسن كل شيء خلقه ولكم فيها جمال حين تروحون وحين تسرحون، صح ولا؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. يعني هو بينصب أدلة مالية هنا استثكية جمالية على نفسه، قال لك قاربني جماليا، يا الله شيء جميل هذا. هذول بنخسر، عشان أنا عندي مقولة دائما بقول إيه، لما نرب أولادنا كمان لازم ننميهم إيش جماليا. سألني امبارح أبو طارق قال لي علم، قلت له علم علم، ما فهمش علي، قال لي يعني علم ابن الموسيقى، قلت له علمه علمه ممتاز، قال لي بيانو، قلت له بيانو الموسيقى الموسيقى، مش قادر يستوعب لأنه النمط التقليدي أنه موسيقى حرام، لا تعلم لا تعلم لا تعلم. أنا طبعا عندي محاد بس في السؤال علم، قلت له علم علم علم يلا بالعجل، هو ما استوعبش، عاد على السؤال مرتين بعد صلاة الجمعة، شفت؟ لأنه لسه هو مع النمط القديم، وأنا طبعا بقول له هذا جواب ديني، علم ما تنمو فيه الحاسة الجمالية. وأنا ياما تحدث عن هذا، من الصعب إنسان عنده شعور جمالي حقيقي يعصي الله تبارك وتعالى، والله العظيم، لأنه والله كل معصية قباحة فعلا، قسما بالله، الكذب قباحة، الزنا أقبح القباحات، السرقة، الكذا، أي معصية، صح؟ النفاق يكون عندك وجهين قباحة، والله صحيح، كيف السرقة والقتل والإجرام كذا أكبر قباحات، ولا يمكن إنسان عنده إيه حس جمالي حقيقي أن يرتكب قباحات، لا يمكن، عنده الحس الجمالي الحقيقي، من الصعب جدا. فهذا هو، فشوف ربك قال لك هيك، تعرف عليه، قاربني جماليا، قاربني من باحث الخير والشر. طيب وين؟ كيف نستعلم في القرآن الكريم هذه؟ كيف؟ من الخير والشر يعني؟ جيبوا لي، ما في آيات كثيرة جدا، شو احنا قد ايش خربوها انتم هذه؟ ها؟ ايه؟ الرحمة، آيات الرحمة كلها من أعظم الخيور، هو أعظم خير حقيقة، الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، صح ولا لا؟ الرحمة يدخل فيها الرحمة بالضعفاء، الرحمة بالحيوان، الرحمة بالمرضى، الرحمة بالمتعوسين، بالمحروبين المكروثين، الرحمة بالفقراء، بالمساكين، ولا صحيح؟ إيه هذه الرحمة، بذل الخير، بذل الخير للناس، البر، ما في هنا ما في مقاربة نفعية، ما في، هذه مقاربة إيه؟ أخلاقية ضمائرية، أنفع الناس، ليش لا؟ بالعكس، أخسر ما تخسر، ما تخسر، حتى لو خسرت مالك ما بتخسر أنت، تربح، تستثمر في حالك، والله العظيم يوم ما تصل لدرجة تفهم معها، تفهم معها أنه السعادة في المال ببذل المال، تكون إنسان أخلاقي، صرت مش بتحويشه، بذله بذله، يذهب طريقه، تصبح إنسان عظيم وحميق جدا، زي المسيح حدثنا كأنه هذا ريكورن، هذا اللي بذل ملايين كلها، عمري ما أنسى الرجل هذا، أثر فيه كثير والله العظيم، صدمني صدمني صدمني، فينا في المسلمين، في دعاتنا وعلمانا وأصحاب الملايين فينا وأصحاب هذه الآيات كثيرة جدا جدا جدا. ولذلك عاد ويوم حكينا في الخطب، مش عاد يقولك إيه، أفرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، ما بعرفني ما بآمن بي وبآخرتي إنسان قاسي مجرم، ما في ضمير حي ويقظ وإنسان شفاف ولطيف وبكون كافر، حتقولي لا فيه، بقولك لا، هذا يحملنا وحملني أنا على أن نعيد تعريف الإيمان إيه والكفر، إيش رأيك؟ هذا هو، صدقني تعريف الإيمان كله بدك تعيده، لأنه إذا كان تعريف الإيمان عندك، الإيمان بذات إلهية ويمكن تحديدها ومقاربتها كذات إلهية وكذا كذا كذا، أنت غلطان، لا يمكن مقاربتها كذات، يمكن مقاربتها كاتجاه وكمعنى، وهذا سبيل وحيد ما فيش غيره، ومن أكبر طريق وأوسع باب الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، لا يضع الله رحمته إلا على رحيم، شفت؟ طريق إلى الله، طريق إلى الله. تخيل، لأنه إيش في الأخير؟ إيش الرحمة هي في الأخير؟ لأنه كل رحمة تشوفها في بشر هي جزء من رحمة الله، صح؟ طبعا هي رحمة الله فينا، هذه رحمة الله فينا. فمعناها أنه إيه؟ أنه الله بيخليك عز وجل واسطة وطريق وأنبوب تيوب هيك لتعبير رحماته، لتمرير رحمته. ما أجمل هذا الشعور! أنا هذا الشعور لما جاني، أوه، أنت لما تحس أنا الآن بفعلي هذا، لما أمسح رأس اليتيم هذا، لما أكفل اليتيم هذا، لما أكفل الأرملة هذه، لما أواسي أخي أروح أخذ سيارتي وأروح أزوره في مستشفى يبعد عني ساعة، وأرجع كمان ساعة وظل عنده ساعتين وراح وأغلق أواسيه، مريض عامل عملية تعبان لوجه الله، ها؟ وأنت عملت كرحمة، كرحمة، ها؟ وتشعر، تشعر إنك أنت الحين إيش؟ الله عز وجل بنزل رحمته عبرك أنت، تعبرك هي، وبتجاوزك تترك أثرها لأخوك. شعور غير طبيعي، معنى شعور إلهي، تشعر أنت بشعور إلهي إن أنا الحين في شيء إلهي، وفعلا فيك شيء إلهي. لذلك في الحديث النبوي المشهور إنه الإنسان إذا ذهب يزور أخاه لا يزال يخوض في الرحمة، في رحمة إلهية تكون تكتنفه وهو بمشي فيها، هو رايح فيها وبسوق فيها في الرحمة. فإذا جلس قال لك غمرته بتنزل عليه. شوف هذا، هذا فهم الدين هيك، شفت؟ هذا هو. لذلك أنت ممكن ترحم عدوك، صح ولا لا؟ ممكن ترحم الكافر، ترحم الملحد كمان، ترحم أي واحد، باب الرحمة الواسعة هذه. فقصد أقول إيه؟ حتعيد تعريف الإيمان. فممكن هذا اللي بتقول بقولك أنا كافر لا أؤمن بالآلهة، قال هذا كلام فارغ وسببه تمزيق البشرية وحروب دينية ومشاكل، أنا هذه الأديان كلها بكرهها. وعندهم الحق على فكرة جزئية، على فكرة كل إنسان بينظر نظرة غير متحيزة لتاريخ الأديان، وأحسن في ذلك الحمد لله الإسلام، لكن برضه لم يخلو تاريخه، لم يخلو من أشياء، وهو أحسن على الإطلاق حقيقة، أقلها. ما في، إحنا لم نذبح الناس على أديانهم، أنا صحيح لم نرغم الناس على الدين بالقوة، حدث شغلات بسيطة في تاريخنا استثنائية بفضل الله، وفي أشياء. المهم، فحيقول لك هذه الأديان يا أخي سببت معاناة للبشر. طبعا هالكلام عشان يكون صحيح 100% لازم هو كمان يشوف إيش قدمت للبشر من ناحية ثانية، صح ولا لا؟ أنا متأكد لولا الأديان كان البشرية فنيت منتهى قبل كده. لولا الأديان، رغم كل أخطاء الأديان المتدينين، لولا الأديان كان فنيت البشرية. عارف ليه؟ لو ساد منطق ريتشارد دوكنز هذا أبو 2 و8 وكذا وجماعته، أنا بقول لك والله العظيم تفنى البشرية، وأقسم عليها والله تفنى، والله يفنى هذا الجنس الإنساني ويحطم نفسه. لأن في الأخير أقول بصراحة، أنا لما يكون إيه؟ لما يكون من مصلحتي إني أبيض قرية كاملة عشان أكسب 2 مليون دولار، لماذا لا أفعله؟ عارف كيف يفعلون هذا الكلام؟ وفي كل مكان، في كل مكان في ناس مستعدين يبيدوا عشرات الملايين عبر سنوات، طبعا 50-60 سنة، يقول لك يموتوا ويموت 200-300-400 مليون، نص مليار يا سيدي، بإيش؟ بالاختراع تبعي هذا، بالدواء تبعي، بالأكل هذا، بالمنتوج هذا، ما عنديش مشكلة. أنا المهم الحين في عمري هذا أنا عندي حياة واحدة، افهموا كيف؟ هذا نمط تفكير خاص بالغرب هنا. أنا عندي حياة واحدة وميتة واحدة، بموت مش حرجع الدنيا هذه، لازم أعد منها اللي بقدر عليه. وفي 50-60 سنة بس أنا مش قادر أفهم على فكرة كيف إنسان بيأمش بالآخرة ممكن يتمتع بالدنيا. هذا أنا صعب أفهمه بصراحة، في شيء هنا بده تعمق، وذكرت بطرس تفسير في شيء مش مفهوم. أكيد هي ظلال الإيمان بالله، برضو ظلال وهم الخلود بالله. أما لو فعلا فقدت بالكامل مزحت، صعب حتى تتمتع بـ50 سنة هذه، صعب صعب. زي ما قال أبو طيب المتنبي، والله كمان والله فيلسوف، قال أشد الناس عندي، أشد الناس غما، أشد الناس إيه؟ أشد الناس عندي غما في سرور تيقن عنه صاحبه زوالا. قال هذا لأنه هو في بهجة وسرور وعارف حاله حيطلقه، قال هذا أكثر الناس غما. وصح، هذا الرجل عميق معنا لما قال البيت هذا، هذا أبياته حقيقة العظيمة. فبدي أقول إيش يمنعه؟ وهذا بصير حاليا زي ما قلت لكم، بصير بصراحة. أنا الحين صار عندي موقف مثلا متشائم جدا من كل شيء بلاستيك، بقول هذي بس الأطفال يا أخي سبحان الله فهموش، بابا بلاستيك لا، بلاستيك لأنه ثابت، شبه ثابت خلص يعني مؤكد تسبب السرطان، أواني البلاستيك، فلاشات البلاستيك هذا كله. بس يقول لك لا، إحنا شو البلاستيك متاح وأرخص بكثير من الزجاج، نخلي كله في الزجاج؟ أنا شخصيا ما عدت أي شيء أتعاطف بلاستيك، لا يمكن، ما بدي شيء. هم عارفين واحد هنا عنده بتسرية، حكيتوا ما يمكن هذا بتسرية صعق، الأخ عبد الرفيع التونسي هذا انستلاتور صعق، بس عنده ضمير، شفت؟ هي الضمير الديني، عنده بتسرية بيربح فيها فلوس. قال لي أخي لاحظتهم بيبيعوا البيتزا هالكتي بـ5 أورو كلها جبنة وكذا، طب هذا مكلف جدا. قال ما أقدرش أنا، ما أخسر، طب ايش القصه هذه؟ نوع من الجبن كذا. قال ظليت الداعي بس لما وصلت للريسورس للمنبع الاصلي الكفله. قال ويا هول ما رايت هنا في فيينا بلاستيك حقيقي. قلت له ايش؟ قال لي بلاستيك حقيقي يعطي طعم الجبنه وقوام الجبنه. قلت له يا خرب ديارنا يا اولاد، خلاص لحياتكم هتاكل بيتزا بلاستيك اولاد، حتى اشمئزوا. يعني هذا السرطان حقيقي. بقول لك ليش الحين في اوروبا وفي العالم كله على فكره 75% من الناس متسرطنون، كل 3 في 2 عندهم سرطان، او عفوا واحد يمكن كل 3 في 1 30%، يعني كل 3 عندك واحد مصاب بالسرطان، واكيد النسبه ممكن تحلو لانه الناس تاكل مسرطنات ليل نهار زي حاله وجبنه شبكت كوت وبتجبن قاعد هو مش عارف حاله، قاعد بحط مصايب في جسمه، قاعد جبنه بتحطه بلاستيك يخرب بيتكم. وين وزاره الصحه هنا؟ وين الوزراء؟ كله دفع برلمان، كله فلوس، اقسم بالله فلوس تدفع يا اخي، فلوس تدفع بالملايين. والموضوع ما تلاقيه مش مستناسة، اوروبا كله والعالم كله وامريكا تفو اللي بنتج المواد التعيسه تلاقي عنده هذه مليارات وبدفع مليارات بسكت الكل، ولا واحد يفتح الموضوع كله. ولو صح في كذا يبسكتوه يخلصوا عليه في الاخير، حادث السياره وكذا وصل في خصم اكيد زي. وانا مره حدثكم عن قانون في امريكا من اغبى، واكيد في زيه الاف، انا مش متخصص في هذه بس اكيد زيه الاف القوانين. الشركات هتاعت النفط هذه بتعمل بلوشن وتلويث في البيئه ومشاكل، قال لك لا غلط، كلوجيا والبيئه وعلم البيئه وصحه البيئه ومش عارف ايه ممنوع، لازم نحط قوانين صارمه. حطوا الصارمه وجيني، قال لك اي شركه بتسوي زي هيك بتتعدى شيء معين مش عارف ايه من هذا التلويث تدفع في اليوم غرامه 20,000 دولار. شو هذا 20,000 دولار وبتدخل كم؟ 70 مليون دولار بتدخل، 50 مليون في اليوم مش مشكله. قولوا قانون تدفع 40% من دخلها اليومي مثلا عن اليوم، اي ولا واحد حيعمل هيك، حيحترموا البيئه. لكن بدخل 40 مليون 50 مليون شركات هذه شل كبيره الامريكيه وكذا تاخذين فيها قروش الامريكان غالي، ديك تشيني ومسفيلد وكوندوليزا رايس وبوش الصغير الدنيا كلها فيها، ها مسكينه بجيبوا كذا، ها ايه يدخلوا 50 مليون في اليوم، ايه ومستعدين يدفعوا اليوم القيامه كل يوم 20,000، خذ 20,000 عادي، 20,000 20,000 وكلام فارغ، كانوا دافع سنت. مين حط القانون الغبي هذا؟ مش غبي، قانون مدفوع هذا، انتبهوا، هذه اللعبة هيك العالم. لذلك أنا اليوم قلت في المحاضرة، قلت جزء من مأساة البشرية اليوم أن الذين يصوغون الرأي العام public opinion هذا ليسوا أصحاب المعرفة والحكمة بل أكثر نفوذا. هذه مشكلتنا في العالم، هذا مشكلة أوروبا وأمريكا والعالم كله، قسم بالله أنا أقولك والله العالم، أنا كما حتى أعرف الغرب بالله العظيم، هذا الغرب في أوروبا وأمريكا يوجد فيه مفكرون وناس رائعون جدا جدا، يمكن منهم مش مثيل والله العظيم، في ناس فيهم يا أخي من أروع ما يكون، من أروع البشر، أفكار متفتحة أدمغة عملاقة، ضمائر حية عندهم يا أخي، بس الرأي لمن يملكه لا لمن إيه يعرفه، لا رأي لمن لا طاعة له، ولا بقدر يعمل حاجة مسكين وفاهم، مش إنه مش فاهمين هم هذول. أعطي هؤلاء العجلة وقولوا روح قود البشرية، حيقودها إلى بر الأمان أقسم بالله، وهيسعد الناس كلها وحيكون منصف وعادل وإنسان رائع جدا. بس مين اللي بيصل لفوق؟ قروش المسننة هذه، الديناصورات الكاسرة، لا عنده رحمة ولا دين ولا إيمان ولا ضمير ولا بيهمه فلوس وبس، يذهب العالم إلى الجحيم وبكدس فلوس ما لهاش عادة وحصي، لا تأكلها النار، مش عارف ليش، أنا مش قادر أفهم، ناس حمقى يديرون إيه البشرية اليوم، هم هذول. لذلك أنا زي ما قلت حاط في جواب عن سؤال الأخ، إيه أنت يا بشمهندس؟ بالعكس أنا بأكد أن المثقف والمفكر يبقى مندمجا في العامة، سموه الأورجانيك، الأورجانيك هذا انتلكتشوال، مصطلح جرامشي، هذا مثقف عضوي يظل معانا وفينا ومنا ويعبر عنا وعن حالنا وينقل لنا التناقضات اللي بتصير عاد ويكون أمين معانا. طب ما أنه عضو حيكون أمين يقول لنا لا انتبهوا فتحوا عيونكم اللي بتصير هو كذا كذا كذا. السياسة أنا مرة اقترحت سيناريو طبعا لا يمكن يصير ولا يمكن واحد يقدر يعمله، وسيناريو غير معقول يعني، هو انت الحين كيف تسمع الأخبار انت بسمعها يعني ايش؟ كلها فراجمنتيشنز، كلها هتامات هتامات، وسقطت الطائرة هنا وبعدين غادي قامت حرب أهلية وهنا ارتفع سعر الجبنة وهنا الناس بموتوا من الجوع وغادي مش عارف ايه، صح؟ أنا اقترحت سبحان الله هيك فكرت، قلت لو بده الإنسان يكون صادق مع الأخبار وصادق مع الحقائق حتلاقي يمكن 90% من هذه الأخبار مترابط متواشج، وشيء سبب في شيء وشيء سبب في شيء وشيء سبب في شيء، وحنفهم ليه سقطت الطائرة لهناك، ايه سقطت يا أخي لأنه إدارة المطار فاسدة. ليش إدارة المطار فاسدة؟ لأن الحكومة فاسدة. ليش الحكومة فاسدة؟ لأن الرئيس غير منتخب والنظام غير ديمقراطي ومدعوم من الغرب الفاسد اللي بدعم الفاسدين. وليش بدعموا؟ عشانه بحقق لهم إيه؟ مصالحهم، مصالحهم الاقتصادية. تخيل؟ هؤلاء نفسهم هم السبب إنه الناس التانيين في أمريكا اللاتينية اليوم مات منهم مش عارف كم كذا كذا بالجوع مثلا، ولا في أفريقيا. هم نفسهم هتلاقي الأمور. توماس كارلايل في القرن 19 اقترح مرة، يمكن هو لو حب الفكرة حقيقة، توماس كارلايل قال أنا بشوف إنه رجل يطلق زوجته في بلد أفريقي هو بسبب السيدة من رتبة أميرات في إنجلترا تلبس الفروج. ذكر أنت شفت؟ قال هيك أنا بفهم. شوف ذكي جدا رجل. هو لو تفهم العالم أنت بتشابه، حتلاقي الأشياء متشابكة جدا جدا جدا. الإمام علي عليه السلام عنده عبارة عجيبة تنسب للنبي كمان، قد تكون حديثا مرفوعا: وما اغتنى أو ما جاع فقير إلا بما اغتنى غني. إذا أنا ذكرت في خطبة في رمضان، في أول رمضان، في عندك الآن حول العالم بالعد والحصي مليار جائع، وعندك في المقابل في مليار من البشر يأخذون إيش؟ أضعاف أضعاف ما يستحقون. يبدو أن الذي أخذوه هو الذي ينبغي أن يأخذه المليار الجائعون، أخذوا ذول الزيادة. قال وقدر فيها أقواتها. وقلت أيامها، شو برضو على الفكرة، هذه من أكبر الحمقات اللي كل برددها من غير منا في الشرق والغرب على فكرة، كل برددها إنه إيه؟ لا مش طبوغرافيا، إنه في أزمة غذاء. قال أزمة غذاء إيش؟ والحقوا حالكم، العصور الجاية، الديكادس، العقود الجاية حتكون يا كذابين. والله العظيم لم يمر على الكوكب الأرضي عصر قبل هذا العصر فيه فيضان طوفان للخيرات والجود سموهم الطيبات كهذا العصر. أقسم بالله عصر مدخم، هذا عصر الناس تأكل فيه أكل مش طبيعي وغير عادي وغير مبرر. هذا العصر فيه وفرة غير عادية في نفس الوقت اللي فيه ظلم غير مسبوق، ظلم غير طبيعي. نسيت الإحصائيات، كنت كل ثانية أو كل ثواني قديش بموتوا ناس بالجوع، والعداد ماشي. في مرة واحد ذكي برضو أمريكي اقترح، قال هم إيه بيقولوا إيش يعني نعمل عداد في ذكرى هيروشيما وناجازاكي ومع كل ثاني عشان عد عدد الناس اللي قضوا 200,000 واحد كل قديش. لا لا لا لا، في عندك عداد أسرع بكثير، وحيورجيك أرقام مهولة مهولة. شو صعب التك تك تك تك تك تك تك مع كل تك واحد بموت عاد بإيش؟ بالجوع، بالحروب الأهلية، بالحروب اللي بتدعمها أوروبا وأمريكا. حتنهبل أنت، هذا العالم تبعنا، هذا عالمنا نعيش فيه. جاف وآمن مستقر جميل، عالم فيه فظاعات في كل لحظة، في كل لحظة على فكرة. مش عارف مرة أحصاها رجيه قارودي الله يشفيه يا رب، عنده الحين خلاص ألزهايمر مسكين هو بودع. أحصاها مرة قال مش عارف كل قديش تقريبا، كل فترة بسيطة جدا جدا يحصل في العالم هيروشيما وناجازاكي غير معلن عنها وغير ايه مجرم ايه فاعلوها. قال كل يعني فتره نسيت اذكر برضه خطبه يعني عشان اكون يعني دقيقه مع نفسي معكم، يحصل دائما مش بس هيروشيما وناجازاكي مره واحده عملوها، لا لا تحصل دائما دائما دائما. احنا مش دليل على حالنا، عالم ظالم، عالم مجرم، عالم مخيف. فقصدي اقول هذا اليوم يعني كله بصير في الخط برضه حكت فيه البروفيسور هيني الانسان المحترم الوديع الطيب هذه انه ايش يا اخواني، لا لما تحدث عن الدين والتربية الدينية لازم بالعمق هذا كمان تحدث، مش الدنيا دنيا وكذا وكذا وكشعارات والله رحمه والله محبة، لا لا لا أكثر من هيك. نحاول نبش وكذا حتى فعلا نصل إلى عمق الدين وجوهر الدين اللي ممكن يتظاهر فعلا في ثلاث مظاهر: مقاربة الله عقليا وعلميا وقانونيا دستوريا دستور الكون هذا، ومقاربة الله ضميريا، ومقاربة الله بحس الجمال بذوق الجمال التكامل. هذه مش اختزالية والله العظيم، لو خانك عقلك لن يخونك إيه؟ ضميرك. صح؟ لو خانك مرات الضمير أو تشتت اغبشت الصورة أمام الضمير هذا إيش بيجي هنا؟ الجمال، الجمال، الجمال الأوحالي عبارة دوستويفسكي في الإديوت لما قال الجمال سيصون العالم. Beauty will save the world. أنا قلت عادل Modesty will save the world، التواضع. عبارة أنا برهنت أنها أعمق بكثير على الفكرة، أعمق بكثير. لا، التواضع هو الوحيد اللي بيصون العالم، صح ولا لا؟ الوحيد، مش الإيمان، مش الحق، مش الخير، التواضع. التواضع فعلا سبحان الله العظيم هو سيصون العالم. لو عدنا ترجمة التربية الدينية والتنشئة الدين بالمعاني هذه بنكون ساهمنا في خلق إنسان حقيقة إنسان محترم وإنسان بيستحق لفظ الإنسانية والآدمية وخليفة الله في الأرض. هو هذا هذا مش كائن اختزالي. شفت؟ هذا مش كائن اختزالي. العلم بخلينا اختزاليين من غير ما نشعر، خاصة لما نقدسه ونقدس مناهجه ونضل حاطين اللي بنصير اختزاليين للأسف. نفقد إنسانيتنا، صح؟ نفقد إنسانيتنا ونفقد إيماننا كمان، ونفقد إيماننا. أما كيف إنه هذه الأشياء يصون بعضها بعضا، هذا بده إيه كمان إسهاب آخر. هذا جميل إن نسب فيها النقطة هذه، بس بدها إيه مجال آخر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.